السلام عليكم ورحمة الله. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما القسم الثاني فمن مسائله أن المائعات جميعها لا تنجس بوقوع النجاسة فيها، قلت أو كثرت ما لم تتغير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا هو القسم الثاني من اختيارات تقي الدين رحمه الله. والقسم الأول تقدم مما يكون ذكر فيه أنها على خلاف الإجماع وليس كذلك، والقسم الثاني مما يكون خلاف قول أئمة الأربعة من اختياراته رحمه الله. يقول رحمه الله: أن المائعات جميعها لا تنجس بوقوع النجاسة، قلت أو كثرت ما لم تتغير. هذا اختيار رحمه الله أن المائعات لا تنجس، كما أن اختيار رحمه الله أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، كذلك المائعات مثل العسل، السمن، الزيت لا ينجس ولو وقعت فيه النجاسة، خلافا للجمهور الذين يقول لو وقعت نجاسة يسيرة في أرطال كثيرة من العسل أو السمن أو الزيت فإنه ينجس كله. وهذا قول لا شك فيه من الحرج والضرر الشيء الكثير. ورحمه الله يقول إنها لا تنجس، وإذا كان الماء لا ينجس على القول الصحيح إلا بالتغير فإن هذه المائعات من باب أولى، لأن إحالتها للنجاسة واستحالة النجاسة فيها أبلغ من استحالة النجاسة في الماء. فإذا كان الماء يحيل النجاسة ويحولها ولا يبقى لها أثر في الماء فإن إحالة هذه المائعات للنجاسة من باب أولى، وذلك أن الماء للطافته ورقته تأثره بالنجاسة أبلغ ونفوذ النجاسة فيه أكثر. وهذه المائعات لا شك أنها تحيل النجاسة، بل ربما إن بعض النجاسات التي يكون لها جرم إذا نزلت أو وقعت في هذه المائعات تستحيل وتذهب، أما إذا وقعت في الماء فإنها قد يمتد أثرها على الماء ولو كان كثيرا ويظهر. ولو وقعت هذه النجاسة التي لها جرم ولها سماكة فإنها لا تؤثر في هذا المائع الذي يكون له قوة تأثير وقوة إحالة أشد من الماء. فمن باب أولى إذا كانت النجاسة سائلة أو مائعة أنه يحيلها. ثم قد علم أن النجاسة تزال بكثير من الجامدات مثل الحجر والتراب التي هي ليست النجاسة لا تدخل فيها، فكون النجاسة تستحيل وتزول ببعض أنواع المائعات التي هي أبلغ في إحالة النجاسة ودخول النجاسة فيها ثم تحولها فإنه من باب أولى. ثم نقول على الأصل أن الأعيان تتبع الأوصاف، وما دام أن هذا طيب وليس فيه أثر للنجاسة بطعمها ولا لونها ولا رائحتها فإنه طيب وطهر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الفأرة التي وقعت في السمن، قال يعني خذوا ما حولها وكلوا سمنكم، خذوا ما حولها وكلوا سمنكم، ولم يقل أريقوه. وقد علم أن السمن الذي يكون عندهم ليس يكون الأرطال الكثيرة التي تتجاوز القلتين، إنما يكون في آنية وفي قدور ونحوها من الآنية والقدور من حجارة اليسيرة، فإذا كانت تزال النجاسة من نفس المكان الذي هي فيه، فإذا علم النجاسة في هذا المكان تزال وما سواه فيبقى. من باب أولى أنه إذا لم يوجد أثر للنجاسة فذهبت واستحالت. ولهذا كان اختيار رحمه الله هو الأظهر، وإن كان خلاف قول الجمهور، لأن الأصل الطهارة والسلامة. نعم. قال: وجواز الوضوء بكل ما يسمى ماء مطلقا كان أو مقيدا. وهذا القول حكي فيه الإجماع، وهذه المسألة في الحقيقة أظهر بأن تكون في القسم الأول، لأن حكي فيها الإجماع، وقد خالف فيها ابن أبي ليلى رحمه الله، ويذكر عن بعض من ينتسب إلى الفقه أن كل ما يسمى ماء وإن كان مقيدا فإنه يرفع الحدث، مثل مياه الأشجار المعتصرة منها، المعتصر من الشجر، وماء الورد وماء العصفر. ولكن هذا خلاف المعروف من كلام أهل العلم الأئمة الأربعة وغيرهم، أيضا هو خلاف المعروف من كلام تقي الدين نفسه رحمه الله، لأن هذا النقل وهذا الاختيار عن تقي الدين موضع نظر، والموجود في كتب رحمه الله أنه لا يرى أن المعتصرات ترفع الحدث، إلا إذا كان أطلق في بعض العبارات إطلاقا يهيم ذلك، لكن كاختيار وترجيح ينظر هل ذكر هذا صراحة. أنا لم أقف له أنه على شيء ذكر هذا صراحة، فالموجود في كلامه في أكثر موضع وقد قرأته في الفتاوى له أنه يرى أن مثل هذا الماء لا يرفع الحدث، لأنه في الحقيقة ليس ماء مطلقا، بل هو ماء مقيد ولا يدخل في مسمى الماء عند الإطلاق، بل لا يدخل إلا في مسمى عند القيد، فيقال ماء الشجر، ماء الورد، ماء العصفر، فهذا لا يرفع الحدث ولا يدخل في الأدلة، ولا يدخل في عموم الأدلة، ولا يدخل أيضا في القياس عند الناس لو قال أريد ماء، يعني لا يدخل في الماء من جهة عموم الأدلة ولا في القياس، حتى في باب القياس لا يدخل، يعني لو أنه أمره أن يشتري ماء له فلا يدخل في هذا الماء. فالمقصود أن هذا من جهة اختياره ينظر، وإن حكاه عنه بعض العلم لا، ولا شك أن من حفظ حجة على من يحفظ، وقد يكون هذا القول قاله رحمه الله في بعض الكتب التي لم تصل إلينا، أو بعض كلام الذي محتمل هذا، وإذا نقله عنه إمام ثقة متثبت ففي هذا محتمل أنه قول قاله ثم رجع عنه، أو قول قاله رحمه الله ولم يصل إلينا يعني نقلا عن كتبه، ولكنه فيما يظهر على من جهة الأدلة ومن جهة القواعد التي قعدها رحمه الله لا يجري على أصوله، لا يجري على أصوله هو، ولا يجري على القواعد التي يقعدها رحمه الله، ولهذا الأظهر ولهذا هو بلا شك لا يرفع الحدث، الماء الذي يكون الصفة لا يرفع الحدث، وكذلك يظهر على اختيار تقي الدين، لكن يحتاج إلى تحرير. نعم. صلى عليكم. قال: وجواز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل وإن كان بالبلد، ولا يؤخر ورده إلى النهار. نعم، وهذا أيضا من اختيار رحمه الله أنه يجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالليل. لو أن إنسان أراد أن يصلي تطوعا بالليل وليس عنده ماء، المعروف عند أهل العلم أن التيمم بدل مما هو واجب، مثل الصلاة الواجبة وما أشبه ذلك مما يجب، فإذا فقد في هذه الحال فإنه يتيمم. أما كونه يتيمم مثلا لتطوع، يتيمم لتطوع، فقالوا إنه لا يجزئ هذا ولا يصح، وهذا قول الأئمة الأربعة. وهو رحمه الله يرى أن يجوز التيمم لمن يصلي التطوع بالإنسان عادة التطوع بالليل وليس وهو بالبلد، وهو بالبلد فلا يؤخر ورده، يقول إلى النهار، لا يؤخر ورده إلى النهار، يعني فإذا كان مثلا إنسان بالليل أو كان الماء موجود لكنه خشي من أن يتوضأ أن يتضرر، أو خشي أن يغتسل إن كان جنوبا أن يتضرر، وفي هذه الحال يقول يتيمم، يقول يتيمم ولا يؤخر ورده إلى الليل. هذا اختيار رحمه الله، لكن هذا فيه نظر، كونه يتيمم في هذه الحال ويصلي أو يتوضأ ويصلي من جهة أنه يعني ليس واجبا عليه ذلك، ليس واجبا عليه ذلك. وإذا كان الرجل من عادته أن يصلي من الليل ثم ترك هذا أو فاته لعذر، فإنه في الحق يكتب له كأنما قرأه من الليل، يكتب له كأن الحمد لله، يعني فإنه يكتب له كأنه قرأ منه، لا ولا يلزمه أن يقضيه من النهار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يصلي من الليل لمرض نحوه صلى من اثنتي عشرة ركعة، صلى من اثنتي عشرة ركعة، ولم ينقل أنه كان يتيمم عليه الصلاة والسلام في الليل. ومثل هذا يكثر، وربما يكون إنسان في الليل في أيام باردة وقد يشق عليه الوضوء، لأن هذا قد يرد عليه لو أن إنسان يمكن أن يتوضأ لكنه يشق عليه ذلك، مثلا يعني يقول لو أمرناه بالوضوء لم يصلي، لكن لو قلنا تيمم صلى لأجل مشقة في الوضوء ليس لأجل الضرر. قد يقول قائل لماذا لا يؤذي يسمح له بذلك؟ لأن الباب واحد من جهة أنه يشق عليه ذلك، والتفريق بين حالة وحالة لا دليل عليه، لأنكم قلتم إنه يتيمم إذا احتاج، إذا أراد أن يتطوع، والتيمم يضره مثلا بالوضوء أو بالغسل. لكن هذا اختياره رحمه الله، هذا اختياره رحمه الله في هذه المسألة. وهناك أدلة في هذه المسألة وقد يأتي الإشارة إليها في مسألة أخرى، وهو أنه عليه الصلاة والسلام ربما تيمم لرد السلام، لرد السلام. هذا ورد في حديث أبي الجهيم، ورد في حديث المهاجر، ورد في حديث آخر أنه تيمم ورد السلام عليه الصلاة والسلام وأنه كان في البلد. لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن رد السلام حق للغير لا بد منه، وهو واجب، وهو واجب. وإذا كان واجبا شرع الإنسان أن يرد السلام على طهر، كما أنه شرع يذكر الله على طهر. ولو أمر أن يتوضأ فإنه إما أن يفوت رد السلام أو يتضرر أخوه بانتظاره حتى يرد عليه السلام، فكان من المصلحة المتعينة أنه يتيمم ويرد السلام حتى يؤدي هذا الذكر وهذه الطاعة على طهر لتعلقه بحق الغير. أما كونه يصلي مثلا من الليل فهذا محض نفع قاصر في صلاته، والله عز وجل يتفضل على عبده بأن يكتب له كأنما صلى من الليل، بل لو أنه نام ومن نيته أن يقوم فلم يقم كتب الله له ما نوى، وكان نومه عليه صدقة، وكان نومه عليه صدقة. فالمقصود أن مشروعية التيمم في هذه الحالة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من كان جنوبا، قال إلى حديث ابن عمر أينام أحدهم جنوبا؟ قال نام إذا توضأ، إذا توضأ، معنى أنه إذا اغتسل فهو أفضل، إن اغتسل فهو أفضل، وإلا فليتوضأ، ولو لم يتوضأ لا شيء عليه، لكن الأفضل الوضوء أفضل، وأفضل منه الغسل. ولو كان جنس التيمم مشروع لأجل حصول العبادات لكان مشروعية في مثل هذه الحال واردا، وأنه يتيمم إذا أراد أن ينام لأن الغسل يشق عليه، لأن الغسل يشق عليه. والعبد في الليل ربما من الله عليه وقام واستيقظ لأجل يصلي فيكون قد ارتفع حدثه بالجنابة، فلا يبقى عليه إلا أن يتوضأ، أن يتوضأ. أيضا ربما يكون سببا في مشروعية قراءة القرآن، إنه يقرأ القرآن لأنه تطهر من الجنابة بالتيمم. فهذا الاختيار المتقدم فيه النظر على مقتضى الأدلة. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: أن أقل الحيض لا يقدر ولا أكثره، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة عشر أو السبعة عشر. نعم، كذلك أقل الحيض لا يقدر، هذه مسألة، في الحقيقة هذه مسألتان، أقل الحيض وأكثر الحيض، وهو أدمجهما رحمه الله لتناسبهما. فأقل الحيض لا يقدر، وهذا قول مالك رحمه الله خلافا للجمهور، واختلفوا في أقله، والمذهب أن أقله يوم وليلة، وكذلك أكثر الحيض اختلفوا فيه. والصواب أنه لا تقدير لأقل الحيض ولا لأكثره، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء المحيض، أخبر أن الحيض أذى، فكل ما كان حيض وكل ما كان فكل ما خرج من المرأة فمن مخرج الدم المعتاد، وإن قل فإنه حيض، ولا نقول إنه دم فساد إلا بدليل، والأصل الصحة والأصل السلامة. وثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فصلي. علق الحيض بالإقبال والإدبار، ولم يقل ولم يذكر تحديدا عليه الصلاة والسلام. ثم هذا الخطاب لعموم النساء، المبتدأة غير المبتدأة، وهذه تحتها مسائل كثيرة مهمة في مسألة المبتدأة، لكن الشأن الآن في أقل الحيض. فإذا حاضت المرأة حيضا مستقرا معتادا، ولهذا ذكر قيدا قال: بل كل ما استقر عادة. لو أن امرأة علم أن عادتها في الشهر نصف يوم، ما تحيض إلا 10 ساعات، وتطهر 10 أيام، أيضا على الصحيح، لأن أقل الطهر بين الحيضتين لا حد له على الصحيح حتى ولو 10 أيام، ثم تحيض كذلك، وإن كان هذا نادر جدا، لكن لو فرض على سبيل الفرض، على سبيل الفرض وعلم ذلك وأخبرت بذلك وقال ذلك من النساء ممن يعرفه، يقول: نعم نحن نعرف هذا لها عادة، فاستقر لها عادة في هذا الشهر والشهر، يعني استقر لها عادة، فالصحيح أنه حيض، أو استقر لها الحيض 5 أيام وتطهر 10 أيام وهكذا، يعني من كل شهر. فالمرأة إذا كانت تحيض 5 أيام وتطهر 10 أيام، كم يكون شهرها؟ كم يكون شهرها؟ ها؟ 15 يوما، 15، يعني شهر المرأة يقال هو الذي يجتمع لها فيه حيض وطهر، حيض وطهر. فإذا استقر واستمر حتى نخرج من الاضطراب، الاضطراب لا، في هذه الحالة لا حكم آخر. كذلك أكثره ولا أكثر، لو أن امرأة حاضت 10 أيام مستمرة فالصحيح، وفي الشهر الثاني، الشهر الثاني كذلك، والذي بعده حاضت 10 أيام وطهرت 20 يوما أو طهرت 30 يوما، لأن العادة إذا طال الحيض طال الطهر في الغالب، في الغالب أنه كلما طال الحيض كلما طال الطهر. ورب بعض النساء قد تحيض مدة طويلة ما يقارب الشهر، هذا وقع لبعض النساء أنها ربما حاضت قرابة الشهر وتطهر قرابة 3 أشهر، لكن في الغالب يستمر، هذا يضر. فإن وجد واستقر لها عادة فإنه حيض، اجتملا حيض وطهر، فلا حد لأقل وقت. والجمهور قالوا أكثره 15 أو 17 يوم، 15 على خير أو 17 يوم، وأقله يوم وليلة في المذهب، وقيل غير ذلك. والصحيح كما تقدم أنه لا حد لأقله ولا أكثر، لأن الله علقه بالأذى الذي يخرج. ثم النساء يختلف، ولهذا قال ابن سيرين رحمه الله لما سئل عن ذلك قال: النساء بذلك أعلم، النساء تعلم، هي تعلم من نفسها وتعلم عادتها. ففي هذه الحال إذا وقع لها مثل ذلك تسأل: هل هذا استقر عندك؟ تقول: نعم. تقول: يكون عادة لك. وقالوا له: قال: وإن نقص عن يوم أو زاد على 15 أو 17، لأنه هنا أشار خلاف الجمهور. ولهذا لو قلنا إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 17، من أين هذا التحديد؟ من أين هذا التحديد؟ هل هو في كتاب الله؟ هل هو في سنة رسول الله عليه السلام؟ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله هذا الشيء. وإذا وضعنا حدا من عندنا وقلنا أن هذا هو الحد الواجب، كنا قد شرعنا شريعة، ولو كان هذا شرعا من عند الله لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، كما بين حدود الأوقات في الصلوات وحدود الطهارات، وبين الأنصبة ومقاديرها، بينها عليه الصلاة والسلام، مع أن الصلاة أهم، في عبادة عظيمة الصلاة، فلو كان لها حدا فاصلا في الوقت الذي تجوز فيه الصلاة أو تجب فيه الصلاة والوقت الذي لا تجوز فيه الصلاة لكان بينه من أهم الأشياء. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد هذا أمر النساء، فتختلف عادة النساء، فتارة تتقدم العادة وتارة تتأخر وتارة تزيد وتارة تنقص وتارة تقل، يختلف النساء في هذا اختلاف كثير. ولهذا كما تقدم لا نقول إن هذا حد يجب الوقوف عنده. وما يبين هذا اضطراب المحددين اضطرابا عظيما، ولو كان من عند غير الله فوجدوه في اختلاف عظيم. ما يعني الاختلاف في الشيء يدل على أنه ليس من الشرع، ما عند الله لا يضطرب ولا يختلف. فلهذا كان هذا القول هو الأظهر والأقرب كما هو يرتقي الدين رحمه. نعم صلى عليكم. قال: ولا حد لأقل سن تحيض له المرأة ولا لأكثره. نعم، ولا حد لأقل سن تحيض المرأة ولا لأكثره، وهذا هو الصحيح. نقول كل ما أمكن أن يكون حيضا وخرج من المرأة في الوقت الذي يمكن أن تحيض فيه فهو حيض، من 9 سنين 10 سنين، بل لو أمكن أن يخرج من هي أقل من هذا السن فإن الأصل أن ما يخرج دم حيض. كذلك لا نقول إن سن المرأة ينتهي أو إنها في هذا السن لا يكون ما بعد حيض، فلا نقول كما قالوا إذا بلغت 50 أو بلغت 60، لا نقول ذلك، فلا نقول يائس. واللائي يائسن من المحيض ليس المراد به السن المعين، اللائي يائس المحيض يعني يائسن من وجود الحيض أو من أن تحيض، هذا هو اليأس. اليأس هي أن تيأس من أن تحيض، ليس المراد بأن يئسن من المحيض بلغن سنا معينا ولا دليل. واللائي يئسن من المحيض يعني يئسن من أن يحضن، فقد تيأس بنت 40 وقد تحيض بنت 70، وجد في هذا الزمن من حاضت وهي لبنت 70 فقد تحيض أو ما يقارب هذا السن، قد تحيض بهذا السن يعني أو يعني قصد ما يقارب هذا السن، ونساء جاوزن 60 وقع لهن مثل هذا. وهم يقولون إذا وجد مثل هذا فإنه دم فساد لا يعتبر، والصحيح أنه لا يقال إنها يائس إلا إذا يائست من أن تحيض، لا أن اليأس بسن معين. ونقول كما تقدم لا دليل على مثل هذا. نعم صلى الله عليكم. قال: ولا لأقل طهر بين الحيضتين. كذلك ولا لأقل الطهر بين الحيضتين. هم قالوا أقل الطهر إما 13 يوم أو 15 يوم، والصحيح أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، لكن لا إذا ادعت وقتا حاضت فيه بعد طهر قريب فإنه لا بد أن يشهد ذلك بطانة من أهلها. ولهذا علي رضي الله عنه لم كما روى عنه الدارمي وغيره من ذرية الشعبي عن في المرأة التي ادعت أن حاضت 3 حيض في شهر، قال: إن جاءت ببطانة من أهلها فصدقت أو يقبل قولها. فسأل علي شريح سأل علي نظيف قال: قالون علي يعني جيد بالرومي. وهذا قيل إنه منقطع لأنه برواية الشعبي، قيل يحتمل أنه سمعه الشعبي من شريح وشريح رواه عن علي، والشعبي روى عن علي أثر حديث شراحة، قيل إنه لم يروي عنه غيره. وبالجملة ما دام أنه روى عنه وأدركه وليس مدلسا فالأصل ثبوت إدراكه، وإنه ليس بمدلس حتى يقال إنه لا يصح يحتمل أنه دلسة. وبالجملة نقول لا أقل للطهر بين الحيضتين. فلو وهم يقولون إن أقل الطهر 13 يوم وأقل الحيض يوم، فإذا حاضت المرأة يوم وطهرت 13 يوم وحاضت يوم وطهرت 13 يوم كم المجموع هذا؟ 28 يوم. وحاضت يوم وليلة كم المجموع؟ 29. ف 29 يوما ولحظة، ففي أول لحظة من الطهر الثالث تخرج من العدة أول لحظة، فيمكن للمرأة أن تخرج من العدة 29 يوما ولحظة، ولحظة على القول إنه يكتفى بمجرد الطهر دون الغسل، فطهر يوم حيض يوم وطهر 23 هذه 14 يوم، وحيض يوم وطهر 23 هذه 14 يوم، مجموع 28 يوم، وكذلك حيض يوم هذه 29، وبعدها بلحظة، هكذا قالوا. ومنها علم من قال ربما يكون أقل، يكون أقل من ذلك إذا وجد واستقر وثبت، لأن العبرة على الوجود، والنبي قال إذا أقبلت حيضتك وإذا أدبرت. نعم. قال رحمه الله: وأنه يجوز قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا قل أو كثر، ولا يتقدر بالمدة، وهو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب المغني فيه. نعم. وهذا ذكر أنه أن قصر الصلاة في كل ما يسمى سفرا قل أو كثر ولا يتقدر بمدة. كل ما يسمى سفر فإنه تقصر فيه الصلاة، وهو اختيار صاحب المغني رحمه الله، مذهب الظاهرية، ونصره صاحب المغني. وذلك أن الله عز وجل علق السفر بمسماه، وإذا ضربتم فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فلا نحد مسمى السفر بشيء. فكل ما يسمى سفرا فإنه قل أو كثر تقصر فيه الصلاة ولا يتقدر بالمدة، لا يتقدم. وهذه المسألة مما وقع فيها الخلاف في هذه المسألة، لا فيما يتعلق بمسمى السفر ولا فيما يتعلق بمدة السفر. وإن كان الصحيح في مدة السفر، في مدة السفر أنه تقصر فيه الصلاة ولا يقدر بمدة، ولا يقدر بمدة، هذا هو الصحيح في مسمى السفر، ولا يقدر أيضا يعني بأيام معينة زمان السفر، وهذا أيضا اختيار تقي الدين، لا بمسماه، لا بمسماه، ولا يعني لا بزمنه ولا بمدته، لا بزمنه ولا لا بالمسافة ولا بالزمن. وشيخ الإسلام رحمه الله أرجعه إلى العرف والعادة، وقال إن من حمل الزاد والمزاد وسمي مسافرا فإنه يقصر الصلاة، وعلى هذا يقصر المسافر الذي خرج بالزاد وهو الطعام، والمزاد وهي قربة الماء، يعني الزاد المزاد المراد به الطعام والماء، ويقصر في المدة القليلة في الزمن الكثير، في الزمن الكثير، ويعني يقصر في المسافة اليسيرة، في المسافة اليسيرة في الزمن الطويل، ولا وربما لا يقصر في المسافة الطويلة في الزمن القصير على قاعدة رحمه الله. وهذه مسألة من المسائل الشائكة، والمسائل التي لم يكن فيها دليل يفصل، وهي من المسائل الاجتهادية، خاصة ما يتعلق بالمسافة التي يقصر فيها ومسمى المسافر في هذا، وخاصة في مثل هذا الزمن. أما ما يتعلق بالزمان والأيام التي يقصر فيها الصلاة، فالصحيح أنه لا يتحدد بأيام معينة، لا بأربعة أيام ولا بخمسة عشر يوم ولا بتسعة عشر يوم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام القصر مطلقا، وثبت عن الصحابة، والأدلة في هذا كثير، واستفاء المسألة وتحرير القول فيها مما يطول فيه المقام. وقد بسط علم والشيخ الإسلام رسالة في هذا عظيمة يحسن الرجوع إليها، فقد حرر القول في المدة التي يقصر فيها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وأنه يجوز الجمع بين الصلاتين للطباخ والخباز وغيرهما ممن يخشى فساد ماله أو غيره بترك الجمع. نعم. وذلك أن الجمع للحاجة، الجمع فالمسافر يجمع يحتاج، والحاضر يجمع إذا احتاج للمطر للمرض، كذلك لو أن إنسان عنده لا لو أنه خرج مثلا، لو صلى الصلاة هذه في وقتها وغفل عن طعامه الذي يطبخه، ترتب عليه ضرر في فساد طعامه وكذلك نحوه. فقال رحمه الله إن له ذلك. هذا ما ذكر رحمه الله فيما, وهذا في الحقيقة فيه نظر, يعني هو يتعلق بصاحب الطعام من الطباخ والخباز وما أشبه ذلك. لكن لو فرض أن هذه الدعوة أن هذه الدعوة وردت وأنه شيء ليس مستمرا, يمكن يقبل. لكن لا يمكن مثلا إنسان مثلا طباخ أو غيره يدعي أن طعامه يفسد لو أنه صلى الصلاة في وقتها, ولأن الصلوات في الغالب تكون في غير وقت الطعام وفي غير وقت إعداد الطعام, ويمكن أن يتحرى الوقت الذي لا يحصل به فساد طعامه. لكن لو فرض أن هذا حصل عرضا لا بأس بذلك, ولعل هذا هو رأي قصد رحمه الله. ليس المعنى أنه يكون هذا دأبة وديدنة, إذ النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن أكل الثوم والبصل في أن يتأخر ولا يصلي على الناس. والعلماء يقولون لو أنه كان هذا ديدنة وعادته دائما لكان مذموما, كان مذموما حيث جعل هذا عادة له يتناوله وقت الصلاة فلا يصلي مع الناس. لكن لو أن هذا حصل عرضا لا بأس, إنسان طعامه يطبخ وحضر وقت الصلاة ولو أنه صلى الآن لترتب عليه ضرر, إما فساد الطعام أو يريد أن يحفظ النار إذا كانت النار مشتعلة, فنقول لا بأس أن يجلس عن طعامه وينتبه لطعامه حتى يصلحه ثم يصلي بعد ذلك متى ما أمن الضرر. أما أن يكون شيئا مستقرا دائما فلا يمكن أن تكون الأوقات تعارض المصالح أبدا, ولم يعهد هذا. الصحابة رضي الله عنه في وقت النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة معاناتهم وأشغالهم وليس لهم من يكفيهم ومعلوم قلة الآلات التي يستعانوا بها, ومع ذلك لم يكن شيء يعوقهم عن الصلاة, فكيف مع وجود ما يعين ويحفظ ويختصر الوقت ويختصر الزمن في مسألة الطبخ وما أشبه ذلك, فإنه من باب أولى. لكن هذا فيما يظهر الله أعلم في الشيء إلا العارض, وذلك أن الجمع في الغالب لا يكون لأمر عارض, مثل الجمع للمطر والمرض لأمر عارض, ولم يكن الجمع مستقرا مستمرا دائما لأن هذا يبطل أمرا واجبا وهو الصلاة في وقتها. نعم أحسن عليكم. قال وأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء, وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاري. نعم, وهذا أيضا, وابن عمر رضي الله عنه صح عنه ذلك وجاء عنه جهة أخرى أنه يتوضأ, لكن هذا يحمل على أن هذا هو الأكمل والأتم, ولثبت عنه أنه لا يرى أن سجود التلاوة يشترط له الطهارة, وهذا هو الأقرب وهو الذي ذكره البخاري صحيح. وقد سجد النبي عليه السلام وسجد عنه المسلمون والمشركون والجن والإنس كما حديث ابن عباس, ولو كان اشتراط الطهارة شرطا لبينه عليه الصلاة والسلام. وإن كان سجود المشركين لا يكون عبادة لكن الصحابة سموه سجودا, وكان النبي عليه الصلاة والسلام معه أصحابه وسجدوا معه, ولو كان السجود ولو كان الوضوء شرطا لبين عليه الصلاة والسلام في مثل هذا, وفي الغالب أن يحتاج إلى مثل هذا, وأن كثيرا من الناس ربما أو يغلب على الظن أن كثيرا منهم لا يكون على وضوء, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز, تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وثم نقول إن الصلاة إن سجود التلاوة من باب الذكر والدعاء وليس من الصلاة التي لا تحريم ولا تحليل سلام, ولا وكذلك أيضا على الصحيح حتى سجود يعني وكذلك سجود سجدة الشكر من باب أولى. سجود التلاوة لم يثبت أنه كبر عليه الصلاة والسلام, فليس فيه تكبير, ليس فيه تكبير سجود التلاوة في أوله على الصحيح, وما ورد من التكبير ضعيف الحديث, حديث لا يثبت فيسجد هكذا والبلا تكبير خلافا للجمهور. والحديث وارد من طريق العمري رواه أبو داود وإسناده ضعيف, فنقول إن مجرد دعاء فلا يشترط له مثل هذا, ولو كان شرطا لبينه النبي عليه الصلاة والسلام, والأصل عدم التكليف وعدم التعبد مثل هذا إلا بدليل. نعم صلى الله عليكم. قال وأن البكرة إذا اشتريت لا يجب استبراؤها وإن كانت كبيرة, وهو مذهب ابن عمر واختاره البخاري أيضا. نعم, وهذا مع خلاف الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يقول يجب أن يستبرئها لو أن الإنسان اشترى أمة بكرا وعلم أنها بكر، مثل أن تكون عند امرأة، أو اشتراها من شخص يثق به وأخبرها أنها بكر مثلا، فإنه لا يجب أن يستبرئها مع علمه أنها بكر وأنه لم يقع بينه وبينها لم يغشاها، فإنه لا يجب أن يستبرئها على الصحيح، لأن المقصود من أن تحيض هو الاستبراء، وما دام أنه علم أنها ليست أنه لم يضعها وأنها بكر فلا حاجة للاستبراء، فلا حاجة للاستبراء، لأن الاستبراء لبراءة الرحم وهي بكر، وهو مذهب ابن عمر، وقد رواه عنه عبد الرزاق، وقد رواه عنه البخاري معلقا مجزوم به، وصله عبد الرزاق عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا هو الصحيح خلاف الأئمة الأربعة. نعم. صلىكم. قال: وأنه يجوز وطأ الوثنيات بملك اليمين، وقد رجحه صاحب المغني. وهذا نعم، وهذا خلاف أيضا لقول الأئمة رحمة الله عليهم أنه يجب، أنه لا يجوز وطأ الوثنيات، لا يجوز وطأ الوثنيات كما لا يجوز لكاحهن، وهذا لا شك قول ضعيف وقياس لا يصح، فإن ولهذا الصحابة رضي الله عنهم حينما غزوا أوطاس وحنين غالبوا إمائهم من المشركات، ولم ويعلم قطعا أنه لا يمكن أن يسلمنا في ساعة واحدة، ولو كان الإسلام شرطا في وطن الوثنيات لم يقل عليه لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة، بل قال حتى تسلم. لو كان الإسلام شرطا لكان ذكره أهم من ذكر الاستبراء، إنما علق عليه الصلاة والسلام تحريم الوطء بأن تكون حاملا أو أن لم تكن تستبرع حتى تحيض حيضة، وهذا دليل واضح بين، ولو كان الإسلام شرطا لكان ذكره أهم. فلما قال في سبايا أوطاس، لما سبايا أوطاس لا توطأ حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة، دل على أن الغاية في منع وطئهن وهن وثنيات مشركات هو عدم استبرائهن بوضعهن أو بالاستبراء بحيضة، وهذا دليل واضح بين. ولهذا يلجأ صاحب القول حينما يضايق بالدليل يلجأ إلى الشطط من القول، وإلى التعسف، وإلى ركوب الصعب والذلول حينما يلجأ، فيقول قد أسلمنا، أسلمنا، سبحان الله، تسلم هذه الوثنيات في ساعة واحدة، هذا لا يمكن، ولو كنا أسلمنا كان ظهر هذا من أظهر الأشياء. ثم نقول إنه عليه لم يذكر حرفا واحدا، والله عز وجل قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، استثنى مملوكات اليمين، استثنى. فلهذا وكذلك في والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم، عام يشمل كل ما ملكت اليمين، ولم يذكر دليل على إسلام وعلى إسلام الوثنيات في الوطء بملك اليمين، ولهذا كان هذا هو القول المختار، بل هو القول الصواب كما ذكره تقي الدين رحمه الله واختيار صاحب الغني. نعم. قال رحمه الله: وأن الماسح على الخف أو العمامة لا ينتقض وضوءه بنزعهما ولا بانقضاء المدة، ولا يجب عليه مسح رأسه ولا غسل قدميه كما هو مذهب الحسن البصري. نعم، هذا يقول ماسح الخف أو العمامة، هذه مسألة مما وقع فيها الخلاف، خلاف الكثير، مسح الخف والعمامة، لو أنه مسح على الخف أو العمامة ثم نزع الخف أو رفع العمامة، فالجمهور على أن الانتقاض، لكن في خلاف هل ينتقض الوضوء بالكامل أو ينتقض الوضوء في القدمين أو التفريق بين ما إذا خلع الخفين ثم غسل القدمين حالا، وبينما إذا يبست أعضاؤه وغسل بعد ذلك، لأنه إذا كان من اشترط الموالاة، من اشترط من كان الشرط عنده الموالاة، قال لا بد أن يغسل القدمين، فالمسألة فيها خلاف، وهو رحمه الله يقول إن نزع الخفين لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الحسن كما ذكر رحمه الله، ومذهب قتادة وسليمان يسار رحمه الله أو سليمان بن حرب رحمه الله، ومذهب الظاهرية، ومذهب الظاهرية واختاره ابن منذر رحمه الله خلافا للجمهور على تفصيل عندهم، وقالوا إن الخلع ليس بحدث، والأصل صحة وسلامة الوضوء. وبالجملة هذه مسائل لو فيها خلاف قوي، وأقول إن الأحوط لمن وقع مثل ذلك أن يتوضأ ويعيد الوضوء إذا وقع منه ذلك، للخلاف في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: وأنه يجوز المسح على الخف الذي لا يثبت بنفسه إذا شد بحيث لا يثبت، وهو مذهب أبي حنيفة بحيث يثبت. نعم. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وأحد الوجهين لأصحابنا فيما إذا كان يبدو منه بعض القدم لولا الشد. نعم. وهذا في خلاف المذهب أنه لا الخف الذي لا يثبت بنفسه إذا لا يثبت نفسه يعني لا بد أن يشد، فإذا شد ثبت. قالوا إنه لو لم يشد بدا منه بعض القدم، بدا منه بعض القدم فيكون كالمشقوق لا يمسح عليه. والمذهب والقول الثاني واختيار تقليدي ومذهب بحنيفة والشافعي، وهو أحد الوجهين في المذهب، يعني معنى الاختيار لبعض الأصحاب، أنه يجزئ، أنه يجزئ المسح عليه، وذلك أنه خف ساتر، وكونه شدة في هذه الحال لا يجعل، لا نقول إن معيار البطلان هو كونه لو حل ظهر منه وبدأ منه بعض القدم، لأنه الآن في هذه الحال مشدود ولا يبدو شيء، والأصل في مثل هذا صحة المسح، ولا نقول باشتراط شيء لم يثبت وهو خف. وأيضا الخفاف كثير منها قد تضعف وقد يحصل فيها شقوق ويحتاج إلى شدها ويحتاج إلى ربطها، ثم الذين يشدون الخفاف هم الذين يحتاجون، هم الذين تكون حاجتهم أشد. فلو قلنا إن هؤلاء أصحاب الحاجة الذين يشدون خفافهم سواء كانت من جلد أو من قطن أو من صوف لا يجوز أن تمسحوا عليها، إن يمسح عليها أصحاب الرفاهية الذين يريدون الخفاف التي تثبت بنفسها، لكانت هذه الرخصة لمن يستغني عنها دون من يحتاج إليها. والأصل أن مثل هذه الرخص للمحتاج الذي يحتاج إلى المسح، وهو الذي لا يجد والذي يشق عليه ذلك. فلو قلنا إنه لا تمسح عليها لكانت الرخصة لمن لا يحتاج إليها، ومن اشتدت حاجته إليها فإنه لا يمسح. ولهذا سيأتي أن الخف المخرق يمسح عليه على الصحيح ما دام أنه يثبت، وذلك أن الخف المخرق يكون للمحتاج إليه، والشخص الذي يجد فإنه إذا قلنا ذلك يكون مثل هذه المسألة، هو الذي يمسح، وصاحب الخف الذي المحتاج الذي هو موضع الحاجة وموضع الرخصة لا يمسح. والشريعة الأصل فيها في باب الرخص للمحتاج، فلهذا كان هذا هو الأظهر في هذه المسألة كما اختيار الشيخ رحمه الله. نعم. قال: وأنه يجب على الزوج وطء المرأة بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه ويشغله عن معيشته. نعم، وهذا هو الصحيح. ومنهم من قال الواجب مرة واحدة، لو أن رجلا عقد على امرأة ثم جامعها مرة واحدة في أول ليلة قالوا إنه لا حق لها بذلك، وهذا مذهب الشافعي، وهذا قول ضعيف جدا، هذا من أعظم الحقوق. والمذهب يقولون إن الواجب مرة كل أربعة أشهر، لأنه في حق المولي يحد لها أربعة أشهر، الذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، لكن هذا قول ضعيف، لأن هذا حد للمولي في حال الإيلاء لأجل سد الضرر على المرأة، لأن هذا الحد إما أن يرجع ويعود عن يمينه في هذه المدة وهذا الواجب عليه، وإلا يطلق أو يطلق عليه الحاكم، فإن رجع فالحمد لله. أما أن يجعل هذا حد، هذا حدا معنى أنه هو الواجب، لا دليل عليه. والصحيح أن الجماع كما جاء في عموم الأدلة بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، وهو من جنس النفقة والكسوة بقدر الحاجة، ما يتعلق به وما يتعلق بأهله بإعفاف نفسه وإعفاف أهله. وكما أن النفقة بالمعروف والكسوة بالمعروف كذلك، فهذا هو الصحيح. ولكن نبه الشيخ راح إلى أمر عظيم مهم، ما لم ينهك بدنه ويشغله عن معيشته، يعني يترتب عليه ضرر عليه هو أو ضرر على ولده. فإن ترتب ضرر عليه في بدنه فالضرر يزال، الضرر يزال، ولا ضرر ولا ضرار. ثم قد يكون إن كان شيئا كثيرا يخرج عن المعتاد قد يكون نوع مرض، قد يكون نوع مرض فيعالج نفسه. وكذلك أيضا إذا ترتب عليه إشغاله عن معيشة، المقصود أنه كما ذكر الشيخ أنه بالمعروف، هذا هو الصحيح. نعم. قال رحمه الله: وأن الإخوة لا يحجبون الأمة من الثلث إلى السدس إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأبي، فللأم عنده في مثل أبوين وأخوين الثلث. نعم، وهذا اختيار رحمه الله خلاف قول الجمهور. الإخوة يحجبون الأم من الثلث السدس، ولأبويه لكل واحد من ثلث مما ترك إن كان هو، فإن لم يكن له ورث أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. وهذا شامل جميع الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم، مجتمعين متفرقين، سواء كان واحد شقيق وشقيقة، أخ لأب أخت لأب. المقصود إذا وجد أخوان فأكثر فإن الأم تحجب من الثلث إلى السدس، الثلث إلى السدس. إذا كانوا غير محجوبين بشخص ولا بوصف هذا بالإجماع، أما بالمحجوب بالوصف هذا لا أثر له بالإجماع. فلو كان أخوين رقيقين أو مخالفين في الدين فإنه لا أثر لهما، وجودهما كعدم. فالمحجوب بوصف وجوده كعدم لا أثر له. لكن هنا المراد إذا كانوا محجوبين بشخص. والتقييدين راح يقول لا يحجب الأم من الثلث السدس إلا إذا كانوا وارثين غير محجوبين. فلو كانوا محجوبين بالأب مثل مات عن أبوين وأخوين، مات إنسان عن أمه وأبيه وأخويه الشقيقين، الجمهور الأئمة الأربعة للأم السدس. المسألة من كم؟ عن أبوين وأخوين، عن أم وأب وأخوين، المسألة من كم؟ نعم، من ستة. لماذا من ستة؟ إيه لماذا؟ إيه أقول لماذا من ستة؟ لأن فيها فرض واحد، والمسألة إذا كان فرض واحد فمخرجها من ذلك فهي من ذلك الفرض. فنقول من ستة. للأم كم؟ السدس واحد، والباقي خمسة أسداس للأب. هذا عند الجمهور. تقي الدين لا، يجعلها من كم؟ من ثلاثة. للأم كم؟ للأم واحد، هي من ثلاثة إذا كانت من ثلاثة، واحد من ثلاثة، وللأب اثنان. الإخوة محجوبون. هذا قوله رحمه الله، لكن هذا فيه نظر. وظاهر القرآن يؤيد قول الجمهور، لأن الله قال فإن كان إخوة فلأمه السدس، وقال قبل ذلك ولأبويه لكل واحد السدس إما ترك إن كنت، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. ذكر فرض الثلث ثم ذكر فرض السدس، ذكر فرض الثلث مستقل، ذكر فرض الثلث، فدل على أن لها، على أن هناك حالان، حال أنه فيها الثلث، وحال يكون لها السدس. الحال التي لها الثلث إذا ورثه أبواه، وظاهر القرآن ورثه أبواه أنه لا يوجد غير الأبوين، وإن كان غير وارثين، لأنه ذكر بعد ذلك قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فذكر الإخوين في آخر الآية يدل على أن وجودهما مؤثر مطلقا سواء كان مع الأب أو ما، لأن قوله فإن كان له إخوة يعني ولو كان مع الأب، لأن ذكر قبل ذلك الأب. فلو كان وجود الأب يبطل وجودهما وأنه لا تأثير لهما لذكر في هذا، وهو تفريع عما سبق، وقد ذكر الأب قبل ذلك فقال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يعني في مثل هذه الصورة ولو كان الأب موجودا. فكونه يكون كونهما إذا كان محجوبين فإنه لا يحجبان، هذا خلاف ظاهر القرآن، وذلك أن القرآن جعل وجودهما يوجب للأم السدس مطلقا في الآية، حيث ذكر الأب مع الأم فيشمل جميع أحوال الأم ومع الأب والإخوة سواء كان وارثين أو محجوبين، يعني الأم مع الإخوة سواء كان مع الأب أو مع غير الأب. وهذا هو الصحيح وهو قول الجمهور، ولكن عنده رحمه الله فللأم عنده في مثل أبوين وأخوين مثل ما تقدم لهما لها الثلث، هذا على قوله رحمه. نعم. قال رحمه الله وأن بني هاشم إذا منعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة، وقد أفتى به جماعة من الأصحاب قبله. هذا قول رحمه الله، وأن بنو هاشم لا يأخذون الزكاة، النبي عليه السلام منعها قرابته، منعها بني هاشم، وقال إنما هي أوساخ الناس، وقال للحسن كخ كخ إنا لا نأكل الصدقة في أحاديث. وهذا هو الأصل، وهو رحمه الله يقول جاز لهم الأخذ من الزكاة وقد أفتى بجماعة من أصحابي قبله. هذا يقال إذا منعوا من الخمس واضطروا، في هذه الحالة ولم يجدوا إلا الزكاة في حال الضرورة، نقول لا بأس في حال الضرورة، يعني في حال الضرورة لا بأس، يعني دون أن نطلق القول في هذا، وإلا فالأصل أنهم لا يأخذون من الزكاة، هذا هو الأصل أنهم لا يأخذون من الزكاة، لكن لو اضطر إليها ولم يجد من المال ما يكفيه سواء من خمس الخمس أو لم يكن هنالك مال من باب الجهاد، أو لم يتيسر لهم مال من بيت مال المسلمين وكان محتاجا مضطرا، فإنه يجب إعطاءه ويجب إعانته وإغاثته، فإن لم يتيسر ذلك فإنه في هذه الحالة غاية الأمر يكون ضرورة، وفي هذه الحالة يحل له أخذ الزكاة على هذا الوجه. وأظن يمكن أيضا لو ينظر في كلام أهل العلم أنهم لا يمانعون في حال الضرورة. نعم. قال وأنه يجوز لبني هاشم أخذ زكاة الأغنياء من الهاشميين، وهو محكي عن طائفة من أهل البيت. وهذا اختيار أيضا، أنه يجوز أخذ الزكاة الأغنياء من الهاشميين، وهذا فيه نظر لبني هاشم، وهذا فيه والأصل منع الزكاة وأنها أوساخ الناس، وهذا كما يدخل فيه زكاة غير بني هاشم بلا خلاف يدخل في زكاة بني هاشم، فكونه نخرج زكاة بني هاشم من هذا العموم هذا موضع نظر، الأصل العموم، والنبي قال لهم يوساخوا الناس قال كيخ كيخ إن لا أكل الصدقة، هذا يدخل فيه بنو هاشم وغيرهم، وكونه يحل لهم زكاة بني هاشم هذا موضع نظر، وذلك أن التعليل ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام شامل، كما أنها هي من أوساخ المال أو تطهر المال، فكما أنهم بحاجة إلى الطهارة كذلك غيرهم بحاجة إلى الطهارة، كذلك هم بحاجة إلى أن يطهروا أموالهم بإخراج الزكاة. فعلى هذا كما لا تحل لهم الزكاة من غير بني هاشم، فالأظهر أنها لا تحل لهم الزكاة من بني هاشم، هذا هو الأقرب، والتخصيص هذا يحتاج إلى دليل، وعند وجود النص فالمعاني لا تقوم في هذا الباب، المعاني لا تقوم في هذا الباب، والأصل الأخذ بالنص الوارد في هذا الباب والعلة الدالة عليه كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: القسم الثالث من مسائله أن من ميقاته الجحفة كأهل الشام ومصر مثلا إذا مروا على المدينة فلهم تأخير الإحرام إلى الجحفة، ولا يجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة. نعم، هذا القسم الثالث، وهو ما يكون مخالفا للمشهور من المذهب، يكون مخالفا مشهور المذهب. من ميقاته الجحفة إذا مر على المدينة، هذا اختيار رحمه الله، لو أن إنسان ميقاته الجحفة ومر على المدينة. القصر أن من له ميقات مثلا معين ثم مر على ميقات أهل بلد آخر، فإنه يجب أن يحرم من الميقات الذي مر عليه ولو أخر ميقاته. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وهذا هو الصحيح، وأن من مر من ميقات فإنه يجب على الإحرام ميقات ولو كان له ميقات. فعلى هذا إذا جاء أهل الشام ومصر الجحف، أهل الشام ومصر إذا مروا على المدينة فإن الصحيح أنهم لا يؤخر إحرام خلاف الاختيار تقي الدين. هو رحمه الله يقول: الأفضل أن يحرموا من المدينة ولهم أن يحرموا من رابغ من الجحفة. قال: لأن لهم ميقاتين، ميقات وجوب ميقات استحباب، الاستحباب الميقات الأول، الوجوب الميقات الثاني. لكن الظاهر أنهم يجب عليه يحرموا، لأن كون هذا الميقات لهم من باب الرخصة، لأنه على طريقهم، على طريقهم. فإذا جاءوا من طريق آخر غير طريقهم وهو ميقات لأهل بلد آخرين فحكمهم حكم. دليل ذلك أن الإنسان إذا ورد مكة، مكة حكمه حكم أهل مكة، يحرم من مكة ويحرم بالحج من مكة. فلو أن إنسان جاء إلى مكة أحرم بالعمرة ودخل مكة، فإنه في يوم الحج، يوم الثاني الحج، يحرم من مكة حتى أهل مكة مكة متى، ويدخل في أهل مكة بالإجماع من ورد إليها. ما نقول تذهب إلى ميقاتك، بل حكمك حكم أهل مكة. ولهذا قال جمع من أهل، وهو قول قوي، لو خرج وأحرم من غير مكة عليه دم، لأنه جاوز ميقاته. لو أحرم من غير مكة خرج إلى الميقات، خرج خارج الحرم، فإن قولا قويا أن عليه دم. قال: حتى أهل مكة من مكة، هو ظاهر النص، فلا يتكلف يذهب يقول سوف أحرم من خارج الحرم من الحل، أو أحرم من الميقات من السيل. لا، نقول إحرامك في هذه مخالف للسنة، وقد يجب عليك دم لأنك تركت ميقاتك. قال: ميقاتي السيل. نقول: لا، أنت أنا من أهل مكة. إذن كذلك أيضا من جاء إلى المدينة، من جاء إلى السيل وهو ميقاته ليس السيل، يحرم من السيل، لا يؤخره إلى ميقات آخر. هذا هو الظاهر خلاف الاختيار رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وأن الأجسام الصقيلة كالسيف والمرآة إذا تنجست تطهر بالمسح، كما هو مذهبهما أيضا. ونقل عن الإمام أحمد رضي الله عنه في السكين: تنجس بدم الذبيحة مثل ذلك. فمن أصحابه من خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار، ومنهم من عداه كقولهما. نعم، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة أيضا، مذهب مالك وأبي حنيفة، واختارها أبو الخطام الحنابلة كالوذاني وابن القيم رحمه الله. وأن الأجسام الثقيلة كالسيف والمرآة تطهر بالمسح، تطهر بالمسح، فإذا مسحت طهرت. فإذا فلو إنسان ذبح الذبيحة يمسح وهو معتاد أن الإنسان يمسح معتاد ولا يؤمر بغسلها، بل لو أمر بغسلها لاستنكر بذلك. ولهذا لو باشرت رطوبته يدها، لو باشرت يده رطوبتها، رطوبة السكين، بعد مسحها ما نقول يدك نجسة، لكن على القول الثاني نجسة يدك، لأن النجاسة موجودة، الرطوبة. نقول الصحيح الطهارة بذلك، وذلك أنه لم يكن يعرف غسلها. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يغسلون سيوفهم في الجهاد، ما كانوا يعرف. ثم أيضا النجاسة في الغالب يكون غسلها للشيء الذي تتخلله النجاسة. ولهذا الإنسان إذا ذهب إلى الخلاء تطهر بالتراب، استنجى بالتراب، يمسح رأس الذكر بالتراب أو بالمناديل ويكفي، يكفي. لماذا؟ لأن النجاسة لا تتخلل ولا يتشرف في ذلك الموضع، فالمسح يكفي. هكذا الأجسام الصقيلة من باب أولى، الصقيلة لا تتخلل فيها النجاسة ولا تنزل فيها النجاسة. وهنا بحث في مسألة النجاسة، وهل هو يعني من باب العفو، هل هو عفي عنه سمح لأنها للطهارة بهذا، أو لأنه نجس لكن عفو عنه. لكن على الصحيح أنه يكفي ذلك وأنه طهارة لها، وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. وقال نقل عن أحمد رضي الله عنه في السكين تتنجس بالدم بعد الذبيحة، من ذلك فمن أصحاب من خصصه به لمشقة غسل مع التكرم، منهم عداه كقولهما، وهذا هو الأقرب، يعني كقول مالك وأبي حنيفة رضي الله عليهم في هذا. نعم. قال رحمه الله: وأن النجاسات كلها تطهر بالاستحالة كما هو مذهب أبي حنيفة وخرجه بعض الأصحاب في المذهب. نعم، النجاسات كلها تطهر بالاستحالة كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وذلك أن الاستحالة تقلب الشيء من الخبيث إلى الطيب. نعم. فإذا انقلبت هذه الأعيان من الخبيث إلى الطيب، تقدم معنا أن الأعيان تتبع الأوصاف، فإذا كان الاسم والوصف طيبا فالعين حكمها طيبة، الأعيان تتبع الأوصاف، ما دامت الأوصاف طيبة فالأعيان تتبع الأوصاف. وعلى هذا الأجسام كلها تطهر بالاستحالة، وهذا هو الصحيح. ولهذا الخمر إذا تخللت بنفسها وهي عند الجمهور نجسة، ايش حكمها؟ الطهارة. فإذا كانت نفس الخمر تخللت بنفسها طهرت، من باب أولى تلك، إذا كان الاستحالة أشد، لأن استحالة بعض النجاسات أشد من استحالة الخمر إلى خل. مثلا لو أنه سقط كلب في أرض ملح قريب من البحر، أو في أرض في باطنها ملح، ثم مكث مدة فانقلب هذا الكلب أو هذه الميتة، راحت انقلبت، فإذا هي ملح تماما، وش حكم هذه الميتة؟ طاهرة. كذلك لو كانت هذا المكان فيه نجاسات، عذيرات ونجاسات تعرفها وتشاهدها، جئتها بعد مدة فرأيتها قد انقلبت ترابا مع الشمس والريح، انقلبت إلى تراب، نقول لا بأس أن تصلي عليها، ولا بأس أن تجلس عليها، ولا بأس أن تتيمم بها، لأنها الآن انقلبت ماذا؟ إلى عين طاهرة. والأعيان تتبع ماذا؟ الأوصاف. عندنا قاعدة مهمة، ما دامت الأوصاف والأسماء طيبة فكذلك الأعيان، وهذا هو الصحيح. ويقولن خرجه بعض الأصحاب في المذهب، وله أدلة تؤيده، وهذه القاعدة كافية في هذا الباب، واختيار تقي الدين رحمه. نعم. قال: وأن الدم والقيء وغيرهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء وإن كثرت، كما هو مذهب مالك والشافعي. نعم، وذلك أن الأصل عدم الناقض إلا بدليل. الدم والقي، أن الدم والقي وغيره من النجاسة من غير المخرج المعتاد، فإذا خرج مثلا دم من أنف الإنسان أو من أسنانه أو من يده، أو خرج أو تقيأ، وكذلك أيضا ما يخرج من الإنسان من بعض الجروح من المدة والصديد وما أشبه ذلك، فكلها لا تنقض على الصحيح ما دامت ليست خارجة من المخرج المعتاد، لأن الناقض الوضوء محدود ومعدود ولا نزيد عليه، والأصل صحة الطهارة. فإذا قلنا هذا ناقض أبطلنا الطهارة التي نحن على يقين منها بأمر مشكوك. واليقين لا يزول بالشك. من أين لنا أنه ناقض؟ وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولو كانت هذه المذكورات من النواقض التي هي من تقوى الله، وأنه لا تتم تقوى الله إلا باتباعها وإعادة الطهارة لناقها، وكانت من التقوى لبينه الله، لأن الله سبحانه قال وما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم ما يتقون. لو كان من التقوى الواجب عملها لبينه سبحانه وتعالى وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما لم يأتي شيء من ذلك نقول أصل أن الطهارة ثابتة ونحن على يقين منها، وعلى هذا الواجب الإنسان أن ينظف ذلك المحل ويزيل ذلك الأذى من مكانه، والطهارة بحالها، هذا هو الصحيح ولو كثرت، وهو مذهب مالك والشافعي. ولهذا ما يدل على ضعف هذا القول أن الذين قالوا بالنقض مضطربون، ولهذا القياس أنه إذا قيل إنه ناقض هل نفرق بين اليسير والكثير أو نقول ناقض يسير أو كثير؟ يعني الدم والقي إذا قلنا إنه ناقض القاعدة لا نفرق والقياس نعم لا نفرق لأنه عندنا بالإجماع الناقض ناقض، لو خرج قطرة من البول ايش حكم الوضوء؟ ناقض باطل. هم يقولون يفرقون هذا الخارج إن كان كثير يفحش نفسه وإن كان قليل لا ينقض. طيب إن كان هذا قياس صحيح فألحق الفرع بالأصل بلا تخصيص بلا تفصيل. أنتم فصلتم قلتم إن كان وإن كان، والأصل الذي ألحقتم به ليس في هذا التفصيل، فدل أيضا على حتى نفس القياس لا يصح، بل هم لم يسلموا القياس ولم يقولوا به على إطلاقه بل فصلوا، فدل على ضعف هذا القول إن لم يقل ببطلانه، وليكن القول الأظهر بل الصواب هو القول الثاني. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله وأن الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد كما هو مذهب مالك. نعم كذلك هذه الأحداث اللازمة الجمهور يقولون أن سلس البول وسلس المذي وسلس الريح وما أشبه ذلك هذه تنقض الوضوء إذا خرج الوقت، فإذا توضأ الإنسان الذي به سلس فإنه ينتقض وضوءه، طهارته محفوظة في الوقت، فإذا دخل الوقت الثاني عليه يتوضأ، هذا قول الجمهور أحمد والشافعي وأبو حنيفة، والمسألة فيها خلاف. وذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا ينتقض الوضوء حتى يخرج الخارج المعتاد، فلو إنسان في صاحب سلس بول وتوضأ ودخل للظهر ودخل وقت العصر عند مالك لا ينتقض وضوءه حتى يحدث الحدث المعتاد، وهذا اختيار تقي الدين رحمه الله، والجمهور ألحقوه بالمستحاضة، وهذا دليلهم، والمسألة فيها خلاف ما تقدم، والاحتياط في مثل هذا حسن، الاحتياط بالأخذ بقول الجمهور في هذا حسن. نعم أحسن عليكم. قال رحمه الله وأنه يجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن كما هو القديم من قولي الشافعي وهو اختيار جده أبي البركات. نعم هذا مثل ما تقدم في الكلام في الخف الذي لا يثبت شد، الخف المخرق شيخ الإسلام رحمه الله رأى أن الخف المخرق يمسح عليه، هذا خلاف قول الجمهور، قال وهو قول قديم من قول القديم للشافعي، واختيار أبي البركات مجد الدين عبد السلام تيمي الحراني أنه يمسح عليه، وهو قول الثوري رحمه الله كما رواه عنه عبد الرزاق هو قول أبي ثور وإسحاق رحمه الله عليهم. وثوري رحمه الله لما سئل عن ذلك قال وهل كانت قال لما سئل الخف المخرق قال امسح به ما تعلقت به قدماك أو تعلق قدمك، وهل كانت خفاف الصحابة إلا ذلك؟ فهذا منه رحمه الله أن يجوز الخف عليه المسح عليه. فنقول إذا كان الخف المخرق لا يجد غيره فلا بأس يمسح عليه لأنه موضع حاجة، والأصل أن الرخصة وأن المسح رخصة، فمن احتاج إليه مسح عليه، لكن من كان واجدا فالأظهر أنه إن كانت خروقا يبدو منها القدم أو كثير من القدم فالقول بجواز المسح عليه موضع نظر إذا كان واجدا. ثم النبي عليه السلام أمر العبد أن يظهر نعمة الله سبحانه وتعالى، فكيف يمشي بخف مخرق يبدو منه قدمه وكثير من قدمه يبدو يظهر منه؟ هذا القول به عند الجمهور لم يجوز ذلك، لم يجوز ذلك، واختلفوا في مثل هذا. ولا شك أن هذا القول قوي، القول بجواز المسح قول قوي، لكن هل على إطلاقه؟ هل هو على إطلاقه؟ الجمهور يقول لا يجوز، والقول تقي الدين رحمه الله بجوازه، وسدل بعضهم بقول الثوري رحمه الله أن أخفاف الصحابة كانت كذلك، قالوا إن الرخصة عامة كما أنها تشمل هؤلاء تشمل من بعدهم، وهو خف ويسمى خف، وما دام أنه ستر القدم فالواجب هو المسح، وكون بعض القدم يبدو من أصبع وأصابع هذا لا يضر. هكذا وهذا القول لا شك قوي، ومن خالفه لا يذكر دليلا بينا إلا مجرد استنباط من جهة المعاني، وأن ما ظهر فرضه الغسل وما ستر فرضه المسح، وهذا موضع نظر. لكن أقول أحوط أنه إن كان يجد خفا سليما فيمسح عليه، وليس المراد الخروق اليسيرة يبدو مثلا أصبع أو بعض أصبع هذا لا يؤثر، لكن إذا كان يبدو شيء كثير مثل يكون عقب بكامله خرج، أو تكون أصابع كلها قد برزت مثلا وما أشبه ذلك، هذا هو موضوع النظر. أما إذا كانت خروق أو شقوق يسيرة فهذا لا يؤثر ولا يكاد يسلم منه خف أو جورب. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأن الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة، لأنه من رخص السفر المطلقة كالقصر، وهو مذهب مالك. نعم، الجمع متقدم هذا الإشارة إليه في الجمع بين الصلاتين في كتاب العمدة، وأن الجمع بين الصلاتين يختص بمحل الحاجة، يعني حينما يحتاج وليس من رخص السفر. فإذا كان الإنسان مستقر ولا مشقة عليه فالأصل أنه يصلي صلاة في وقتها، وإن احتاج إلى الجمع جمع، سواء إذا كان مسافر جمع جمع تقديم وجمع تقدير بحسب الحاجة، إن كان نازل احتاج إلى جمع جمع، وإن لم يحتج فالأصل يصلي كل صلاة في وقتها، وهذا الذي به تجتمع الأدلة وتدل عليه سنة عليه الصلاة والسلام. فالقصر سببه السفر والجمع سببه الحاجة. نعم صلى الله عليكم. قال: وأن الجمعة تجب على من أقام في غير بناء كالخيام وبيوت الشعر ونحوهما، كما هو أحد القولين للشافعي، إلا أن الشيخ يشترط مع ذلك أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية. كذلك الجمعة الجمهور يقولون لا بد أن يكون ببناء، في بناء في مبني بالطين واللبن وما أشبه ذلك. تقييدين رحمه يقول لا يشترط ذلك، فكل من أقام في غير بناء وهو مستقر في هذا المكان لا يضعن عنه صيفا ولا شتاء، ولو كان في يسكن في خيمة أو في بيت شعر، فإنه لا بأس أن يجمعوا. اشترط الشيخ أن يكون يزرعون كما يزرع أهل القرية، لكن الاشتراط هذا موضع نظر، يعني إذا قيل إن الشرط هو الإقامة قد يكون لا يحتاجون إلى الزرع، لأن العادة أن من يكونون في بيوت الشعر في الغالب أنهم يكون عيشهم ويكون عمدة حياتهم على الماشية والإبل ونحوهما، أما أن يقال إنهم يزرعون كما يزرع أهل القرية هذا الشرط هذا فيه موضع نظر، والشرط الأساس في هذا والمعتمد هو الإقامة المستمرة، ولهذا قال عمر رضي الله عنه: جمعوا حيث ما كنتم، كما قال لأبي هريرة في من كان بين المدينة وبين غيرها من البلاد ويمرون عليهم في طرقاتهم فسألوا عن الجمعة فقال: جمعوا حيث كنتم، ولم يذكر شرطا. فكل قوم هم مستقرون مقيمون لا يضعن عن صيف ولا شتاء فلهم يجمعوا، والشريعة لا تعلق الجمع بأوصاف من البناء، تقول مثلا من كان بناؤه الطين، من كان بناؤه القصب، من كان بناؤه الخشب، من كان بناؤه الشعر، لا، هذه لا تعلق بالشريعة، هذه أوصاف طردية لا تأثير لها وجودها كعدمها، إنما يعلق الشرع بالمعاني، والناس يختلفون في مثل هذا، يختلفون اختلاف كثير. فالشريعة لا تعلق بمثل هذه الأمور وهذه الأوصاف الطردية التي لا تأثير لها. فلهذا إذا كانوا مقيمين صيفا وشتاء لا يضعنون عن هذا، فهذا هو الأصل الذي به أو لهم أن يجمعوا، وهذا جاءت به أثار عن الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال: وأن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن بخلاف الجنب كما هو مذهب مالك، وحكي رواية عن الإمام أحمد. نعم. وأن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، الحائض لا تمنع من قراءة القرآن بخلاف الجنب، هذا مذهب مالك رحمه الله، وحكى رواية عن أحمد رحمه الله. والجمهور على أنها لا تقرأ كما أن الجنب لا، لكن الأظهر هو ما ذكره الشيخ رحمه الله، وأن الحائض تقرأ القرآن، بل إنه قال رحمه الله كما نقل عنه ابن مفلح: ويجب عليها قراءته إن خشيت نسيانه. وبالجملة يقال إن الحائض لها أن تقرأ القرآن بخلاف الجنب، وذلك أن الجنب طهارته بيده بإمكانه يتطهر، أما الحائض طهارتها في غير يدها لا تطهر حتى ينقطع دمها. فلهذا نقول إن الصواب أن لها أن تقرأ القرآن لكن لا تمسه لعموم الأدلة، وذلك أن النساء كن يحضن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كانت قراءة القرآن منوعة لهن لكان مثل هذا بينا ظاهرا عندهن، حيث يجتنبنه مدة طويلة، يعني مدة من أيام مدة الحيض. فلما لم ينقى شيء من هذا دل على أنه لا بأس به. استدلنا ببعضهم أنه قالت أن عائشة رضي الله عنها، استدل من منع وهم الجمهور بحديث ابن عمر: لا تقرأ الحائض ولا جنب شيئا من القرآن. وهذا حديث رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج النافع عن ابن عمر، هو حديث ضعيف. رواية إسماعيل بن عياش عن جريج، وإسماعيل بن عياش ضعيف في الحجازيين باتفاقهم، لا تصح رواية رحمه ثقة، لكن رواية عن الحجازيين ضعيفة. وهذا الحديث ذكر بعض اتفاق الحفاظ على ضعفه، وذكر أو بعضهم إيماء في قول عائشة أن النبي قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. قالوا إن قولها فيقرأ القرآن في حجري وأنا حائض إشارة إلى أن الحائض لا تقرأ، لأنها ذكرت أمرا كأنه يستغريه بعض الناس، وأنه يقرأ القرآن في حجري، فإذا كانت ذكرت أنه لا يتحرج من قراءة القرآن ورأسه في حجري وحائض، فكونها لا تقرأ القرآن باب أولى. فكان من المناسب: فأنا أقرأ القرآن وأنا أقرأ القرآن وأنا حائض. لكن هذا فيه نظر، وكأنها والله أعلم أرادت أمورا غير هذا، أنه عليه الصلاة والسلام وهي حائض لم يكن يجتنبها، أرادت والله أعلم حسن عشرته وقربه منها، وأنها في حال حيضها كان يلابسها ويخالطها بل يعبد ربه. يعني ليست المسألة حتى مجرد مداعبة، بل كان عليه الصلاة حتى في حال العبادة في حال قراءة القرآن كان يلابسها بأن يكون قريبا منها ورأسه في حجرها ويقرأ القرآن، فهو إشارة إلى قربنا في هذه الحال. كما أنها ذكرت أنه إذا كانت حائضا كانت تشرب الماء أو اللبن فيأخذ الإناء فيشرب فيضع فاه في موضع فيها، وأنها تتعرق العرق وهو العظم الذي في اللحم فيأخذه منها ويضع فاه في موضع فيها فيأكل من حيث أكلت عليه الصلاة والسلام، فكأنها أرادت هذا المعنى. ولهذا كان أظهر أنها لا بأس أن تقرأ القرآن. وإما من أقوى الأدلة فيها حديث عائشة في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوي حتى تدخلي. والعمومات الواضحة يستدل بها، والبخاري رحمه الله كثيرا ما يستدل بالعمومات، العمومات يستدل بها كثيرا، وذلك أن الشريعة في مثل هذا لو كان هناك احتراز لا بيّنت مثل هذا. ولا شك أن قراءة القرآن من أعظم أعمال الحاج، لأنه من أعظم الذكر، فلو كان مما يتوقع لبين عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وأن الحامل قد تحيض كما هو مذهب الشافعي، وحكاه البيهقي رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه، بل حكى أنه رجع إليه. والجمهور قالوا لا تحيض، وقالوا كما قال أحمد رحمه الله علامة يعني الحبل ارتفاع الحيض، ارتفاع الحيض، لكن هذا من جهة العادة والأكثر والأغلب. ولهذا قالوا أن الحمل قد تحيض، قد تحيض، فإذا ثبت ذلك عادة لها نقول لا بأس. ليس المعنى أن كل دم يخرج من الحائض من الحامل حيض، لا، لأن قد يخرج معها دم، لكن إذا استقر لها عادة. فلو أن امرأة تعرف من عادتها أنها تحيض، خرج معها الدم في الشهر الأول ثم أتاها في الشهر الثاني والشهر الثالث واستمر، نقول إنه دم حيض، لكن لا يترتب عليه حكم يتعلق بالعدة، لأنه إذا حضر الأكبر بطل الأصغر، لا حكم له في باب العدة، لأن وضع الحمل هو أم العدد، فلا حكم له في باب العدة. لكن القصد من أن حيض يتعلق في باب الطهارة وباب الصلاة وما أشبه ذلك أيضا في الجماع ونحوه، فإذا ثبت هذا عادة لها واستقر فالصحيح أنه حيض كما هو مذهب الشافعي رحمه الله. وذلك أنه كما قال سبحانه يسألونك أن يقول هو أذى فاعتزلوا النساء الحيض، ما دام ثبت على وصف دم الحيض واستمر لها فيعلق الحكم على الوصف الذي أنيط به، كما أنه أنيط به في غير حال الحمل ففي الحمل معها كذلك. فما الدليل على أنه يكون حيضا إذا كانت حائلا ولا يكون حيضا إذا كانت حاملا؟ ما الدليل عليه؟ غاية الأمر أن العادة والأكثر أنها لا تحيض، وهذه العادة قد تذهب عند بعض النساء، كما أن عادة النساء الحيض، وكثير من وقد بعض النساء ترتفي حيضها، والعادة أن النساء ينقطع حيضها في سن معين، وقد يستمر الحيض عند بعض النساء إلى سن بعد تقدم السن وإن كان نادرا أو قليلا أو نادرا. كذلك هذا نقول هو قليل أو نادر، لكن إذا وقع واستقر فهو حيض كما هو اختيار تقي الدين رحمه الله وهو مذهب الشافعي. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وأن الارتضاع بعد الفطام لا ينشر الحرمة وإن كان بدون الحولين كما هو مذهب ابن القاسم من المالكية. والجمهور على أنه في الحولين، في الحولين لا رضاع إلا ما أنشى العظم وعظم وأنبت اللحمة، وقال سبحانه: والوالدة يرضعن أولادهن حولين كاملين. قال: انظرن من أولاد من أبناء انظرن، وقال: من أولادكن، إنما الرضاعة من المجاعة، إنما الرضاعة من المجاعة. وجاء حديث مسعود وحديث أسماء في هذا الباب: لا رضاعة بعد الحولين. حديث مسعود: لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. حديث سلمة: لكن رضاعة بعد الحولين. أو وجاء في اللفظ الآخر: بعد الفطام. والشيخ تقي الدين رحمه الله أناطه بأن يفطم، فإن كان لم يفطم فإنه يحرم، فأناطه بالفطام، أناطه بالفطام. فلو أنه رضع بعد الحولين بعد سنتين وهو لم يفطم فإنه يناط بالتحريم، ولو فطم قبل الحولين فلا أثر، فلا أثر. والجمهور قالوا إنه بالحولين، فلو رضع بعدهما بلحظة لا حكم له، لا حكم له. هذا قول الجمهور، وكثير من الأدلة جاءت مقيدة، منها ما هو بالحولين ومنها وظاهر القرآن، ولكن الآية موضع نزاع في دلالتها، لأن هذا في إرضاعهن وما يلزمهن، وهل هو حد في باب نشر الحرمة، هذا موضع نزاع، والجمهور أخذوا به. وتقي الدين رحمه قال إنه جاءت الأدلة بإناطته بالفطام، هذا قول رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وأن الدية لا تؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه، وذكر أن الإمام أحمد نص عليه. نعم، والمشهور عند الجمهور أن الدية مؤجلة، الدية مؤجلة، والمراد بالدية إذا كانت الثلث فأكثر، أما ما أقل من الثلث فهذه على نفس الجاني، لكن إذا كانت الثلث فأكثر، إذا كانت الدية الثلث فأكثر فإنها تكون على العاقلة، أما هو أقل من الثلث يتحملها الجاني. وقالوا لما ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أجل الدية ثلاثة أحوال: في الحول الأول الثلث، رأس الحول الأول الثلث، ورأس الحول الثاني الثلث، ورأس الحول الثالث الثلث. وهو رحمه الله يقول إن الدية لا تؤجل عاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه، وذكر أحمد نص عليه، وأن فعل عمر رضي الله عنه اجتهاد منه من باب التخفيف والتيسير، فلو كان أهل المجني عليهم محتاجون ومضطرون، وعاقلة من وجبت عليه الدية مستغنون مستوفون، فإنه يعجل الدية عليهم ما دام أن المصلحة ظاهرة. وإذا كان الأمر العكس وأن عاقلة الجاني غير مستطيعين، ففي هذه الحالة يؤجلها عليهم بحسب المصلحة. ويظهر أن المسألة كما ذكر رحمه الله، لأن عمر يؤجلها لأجل هذا المعنى، وذلك وإن كان الأصل هو التعجيل، الأصل هو التعجيل، لكن لا ضرر ولا ضرار، لأنها جناية وجبت يعني بسبب الغير، وجبت على الغير الجاني أو حينما وجبت عليه الدية، وخفف عنه لأنه إذا كان القتل، إذا كانت الدية مثلا دية قتل الخطأ، فإنهم باب التخفيف عليه كانت على العاقلة. وكذلك أيضا فيها مصالح من باب التكافل الاجتماع، وفيها مصالح من جهة أن العاقلة إذا علموا أن الدية تجب عليهم فإنهم يجتهدون في منع من لهم به قرابة من أن يقع في مثل هذه الأمور، وحتى يعني علم أنهم يؤنبونه، وأنهم ربما يعني أوقفوه عن بعض الأمور، لأنه ربما يكون بسبب التهور فيقتل مع إنسان إما بقيادته للسيارة أو ما أشبه ذلك، فعاقلته وجماعته يؤنبونه على ذلك، فيتوقف ويتوقع ويتأنى حتى لا يكون موضع كلامهم. فالمقصود أن التعجيل والتقديم يرى فيه الإمام المصلحة، فما رآه فإنه يكون العمل عليه. نعم. قال: وإنما سماه الناس درهما وتعاملوا به تعلقت به أحكام الدرهم من وجوب الزكاة فيما بلغ 200 منه، والقطع بسرقة 3 منه، إلى غير ذلك من الأحكام، قل ما فيه من الفضة أو أكثر، وكذا ما سمي دينارا. نعم. هذا خلاف يعني هو هذا في الحقيقة يعني ليس من المسائل التي هي المسائل التي محل قول الأئمة الأربعة، يعني هذا خلاف قول الأئمة الأربعة إلا ومن محكم الإجماع، وجعل في هذا القسم موضع نظر، لأن العلماء قدروا زكاة الفضة وعلموها فلم ينطوها بالعدد. تقي الدين رحمه الله يقول: إنما سماه الناس درهما وتعاملوا تعلقت به. فعلى هذا الأثر المنقول وعلى هذا الاختيار المنقول، لأنه كل بلد وكل أهل عملة ينظر في العملة، إذا كانت من الفضة وما تقوم مقامها فمئة قطعة منها، 100 قطعة، لأنها في الأصل 100 درهم، وإن كانت من الذهب فهي 20 مثقال، 20 منها، فعشرون جنيه مثلا من الجنيهات الذهبية تكون نصابا للذهب، وكذلك 100 قطعة من الفضة تكون سواء كانت ثقيلة أو وازنة أو غير وازنة، كذلك ما يقوم مقامها من النقود الفضية. هذا هو ظاهر اختيار موقع عنه، والجمهور قدروها وقالوا إنها نقلت وحفظت وعلم قدرها بالميزان بالوزن، فما كان قدر 200 درهم أو ما يعادلها من العملات فإنه يكون نصاب الفضة، يعني قدر 200 درهم بالوزن أو ما يعادلها بثمنها أو ما يعادل 20 دينار بالجنيهات السعودية 11 جنيه وثلاثة أسباع أو ما يعادلها ثمنها بالدراهم ونصاب الذهب. هذا قول جمهور أهل العلم، لكن على اختلاف بينهم في قدر النصاب بالوزن بالفضة وفي قدر النصاب في بوزنه من الذهب. نعم. قال: وأنه يجوز إخراج القيمة في زكاة المال وزكاة الفطر إذا كان أنفع للمساكين يجوز إخراج القيمة مطلقة. هذا النقل فيه يعني شيء من البتر والخرم، ولهذا لم يحرر هذا المقام. أما إخراج القيمة في زكاة المال هذا واضح، وهو ظاهر اختيار البخاري وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله في زكاة المال، يعني يجوز إخراج القيمة زكاة المال. فالإنسان لو أراد أن يخرج القيمة من عروض التجارة جاز على الصحيح. فلو أن إنسان عنده مثلا في محل دكانه عنده رز أو سكر أو شاهي أو ما أشبه ذلك، ورأى أن الأنفع للفقراء أن يعطيهم زكاة من المال، لو كان زكاته مثلا 1000 ريال أخرج قيمتها من المواد الغذائية أو المعلبات أو ما أشبه ذلك وطلبها الفقير كزكاة 1000 ريال، قال أنا أعطني مكانها، جاز على الصحيح من جهة أن إذا كان أصلح للفقير لا ليست المصلحة المزكي للفقير، هذا لا بأس به. وجاءت أثار عن معاذ توني بعرض خميص أو لبيس خير لكم وأهون وأهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أيضا بعض الآثار تدل على هذا. أما زكاة الفطر فالصحيح أنها لا تخرج القيمة فيها، والنص دلت على هذا وسبق الإشارة إلى شيء من هذا، وهو أيضا اختيار تقي الدين. والنقل هنا وفي العبارة مضطرب هنا، ولهذا حصل فيه نقص وخرم فلم يذكر تاما، ويحرر كلامها أيضا في موضع آخر من الفتاوى وغيرها. نعم. قال: وأن المسلم يقتل بالذمي إذا قتله غيلة لأخذ ماله، وهو مذهب مالك. نعم، الأصل أن المسلم لا يقتل بالكافر كما هو مذهب الجمهور، ولا يقتل المسلم بالكافر، لكن يقتل المسلم بالكافر أو الذمي إذا كان قتله لأجل إقامة الحد عليه، وأنه قتله من باب دفع الشر والفساد، وهذا لا يكون القتل من باب القصاص، إنما لا يجوز لا يقتل المسلم الكافر إذا كان من باب القصاص، فلا قصاص بين المسلم والكافر، ولا يقتل المسلم الكافر، لكن إذا كان قتله حدا في هذه الحالة يكون قتله لدفع فساده وشره، فعلى هذا لا ينظر إلى المقتول. فلو كان المقتول مثلا مملوكا يقتل به، والجمهور يقول لا يقتل بالمملوك، ولو كان المقتول كافرا ذميا يقتل به، متى؟ إذا كان قتله غيلة، خدعه، اغتاله، قال له تعال معي أريد أن أطعمك طعاما، تعال معي إلى ذاك المكان، أخذ معه في سيارته يخدعه وقال أريد منك أمرا، فخلى به في مكان فاغتاله وقتله، هذه خيانة وغدر وفساد عظيم. لكن لو حصل بينهم مشاجرة ومضاربة وقتله هذا شيء آخر، لكن حينما يقتله غيلة يغتاله خيانة وغدرا فهذا هو المنكر، وهذا يكون من باب الانحراف والفساد، فيقتل به لا لأن المقتول كافر، لأن القاتل مفسد، ولأن القاتل أشبه ما يكون بالمحارب، ولهذا لا عفو فيه عند التقييدين. التقييدين رحمه الله يقول قتل الغيلة لا عفو فيه، وليس للأولياء فيه حق. فلو أن إنسان قتل إنسان، خدع إنسان وأتى به إلى بيته فاغتاله وقتله، أو أخذه معه في سيارة آمن فخلى به وقتله، فتنازل أولياء، فالصحيح أنه لا يقبل تنازلهم، يقتل، يقتل، لأن هذا فيه فساد، وإن كان تاب فتوبته إلى الله، وقتله مكمل لتوبته، القتل هذا فساد ومحاربة ومكر وغدر، ولهذا يقول لا عفو لهم في مثل هذا، إنما العفو لهم في الشيء الذي يكون فيه من باب القصاص ويحصل في باب المضاربات والمصادمات والمقاتات وما أشبه ذلك. أما في هذه الحال هذا فساد عظيم فشدد فيه، وليختار تقي الدين رحمه الله هذا القول، وهذا أيضا مذهب مالك رحمه الله. نعم. قال: ومنها أن ولاية القصاص والعفو عنه ليست عامة لجميع الورثة بل تخص العصبة، وهو مذهب مالك. نعم، مذهب الجمهور أن ولاية القصاص حق لجميع ذوي الأنساب والأسباب من الرجال والنساء، وأن من عفى منهم سقط القتل. ومذهب مالك رحمه الله وهو قول الليث والأوزاعي والحسن وقتادة أنه خاص بالعصبات، خاص بالعصبات، وأنه لا عفو للنساء في هذا. وقالوا إنه مثل بعض سائر الولايات كولاية النكاح، والجمهور على العموم، وقول الجمهور يدل له عموم الأدلة، يدل له عموم الأدلة أنه عام لذوي الأسباب والأنساب عموما. نعم. القسم الرابع. قال رحمه الله: وأما القسم الرابع فكثير جدا نشير إلى جملة من مسائله، فمنها جواز الوضوء بالماء المستعمل، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه. الماء هذا القسم الرابع، ظاهر كلامه أنه يكون هذا القسم الأخير مما خالف فيه تقي الدين رحمه، وكان اختياره مخالفا أو هو يعني موافق للرواية في المذهب. هو ذكر رحمه الله في ترتيب الروايات كما تقدم، قال: ما أفتى به واختاره من خلاف المشهور مذهب أحمد. أما الثالث يتقدم هو خلاف المذهب، يعني خلاف المذهب، لكن الرابع ما يكون في المذهب قول لكن خلاف المشهور، فاختار هذا القول الذي هو خلاف المشهور رحمه الله. يقول: منها جواز الوضوء بالماء المستعمل، ورأي أحمد رحمه الله. الجمهور يقولون الماء المستعمل، المراد بالماء المستعمل هو الماء المتقاطر الذي يتقاطر، لا الذي الماء الذي فضل. أما فضل الماء هذا شيء آخر، الذي يفضل هذا شيء آخر، لكن مراد الماء المستعمل هو ما يتقاطر من المتوضئ ويبقى سواء في إناء أو في الأرض أو في قدح، فالجمهور على أنه طاهر غير مطهر. أما اختيار تقي الدين رحمه الله هو اختيار ابن المنذر محمد بن نصر المالكي بن نصر مروزي، هو قول بعض أهل العلم، بل هو قول المالكية لكن مع الكراهة رحمة الله عليهم. والجمهور قسموا الماء كما تقدم بتقاسيم معروفة، لكن الصحيح هو أن الماء المستعمل كغيره من المياه هو ماء طهر، فلو أن إنسان تطهر بماء وكان تحته إناء فاجتمع فيه ماء فلا بأس أن يتوضأ بماء طهر، ولو أن أناس مثلا يتوضؤون مثلا وكان الماء ينزل منهم في قدح فاجتمع كثير فنقول إنه ماء طهر توضأ به، لكن النفوس في الغالب لا تقبل مثل هذا. وهل يتكلف إلى بقاء مثل هذا؟ نقول الصحيح أنه لا يلزم بقاء الماء المستعمل، فلو أن قوما يتوضعون ولا يمكن أن يأتي الوضوء يكفيهم جميعهم، لا يكفي الجميع، إلا بأن يتوضأ هذا ويفضل هذا الماء المستعمل، نقول لا يلزم، فمن لم يجد ماء يتيمم. ولم يعهد أن النبي عليه وأصحابه كانوا يجمعون الماء المستعمل، لكن نقول إن الماء المستعمل طاهر ليس بنجس كما هو قول للأحناف أو قول الأحناف، ليس، لأن الماء المستعمل هذا قيل إنه نجس وقيل إنه طاهر وقيل إنه طهور. الصحيح أنه يعني ليس بنجس وهو طهور، بمعنى لو أن إنسان أراد استعماله فلا بأس، ولو أن إنسان يتوضأ به لا بأس، لكن لا يكلف بذلك ولا يؤمر بذلك، فمن لم يجد ماء فإنه يتطهر به. وقد يقال هو داخل في مسمى الماء، فمن وجد هذا الماء فهو واجب، فلم تجدوا ماء، والنبي عليه قال: الماء طهور لا ينجس شيء، فهو داخل في مسمى الماء وهو ماء طهور، لكن لا يلزم المكلف أن يتوضأ منه، ولا يلزم الجماعة اللي يجتمعون أن يوفروا هذا الماء لإخوانهم، بل من لم يجد إلا هذا الماء له أن يتيمم، لأن النفس قد لا تقبله وتتقدم مثل هذا الشيء. نعم. أحسن عليكم. قال: وأن تغيير الماء بالطاهرات لا يمنع التطهر به، وهي رواية عن الإمام أحمد. نعم، الماء إذا تغير بالطاهرات لا يمنع التطهر به، هو رواية عن الإمام أحمد. الماء إذا خلطت الطاهرات له أحوال، تارة يكون اختلاطا تاما عن سبيل الطبخ، مثل يطبخ مثلا حب الفول، حب الفاصوليا، فهذا انقلب، هذا لا يتوضأ به بلا خلاف. وتارة يخالطه ويمازجه ممازجة تامة بغير طبخ، بغير طبخ، مثل تضع أوراق الشاهي في الماء فينقلب طعمه طعم شاهي تماما، ينقلب تماما يصير شاهي تماما، أو تصب عليه شيء من عصير فيصير عصير، هذا يصير ينقلب إلى الأسس الثاني. ثالث أن يخالطه ويتغير طعمه يتغير، لكن لا مسمى الماء باقي، قد يكون في طعمه تغير، في ريحة تغير، في لون تغير، هذا الأصل طهوريته. ولو تغيرت أوصافها الثلاثة، ولو تغير طعمه ولو ما لم ينقلب، لأن الشيء قد تتغير أوصافه الثلاثة لكن لا ينقلب، فانقلابه إما أن يكون بطبخه أو بتمام الممازجة والمخالطة. فلو سقط في ماء مثلا شيء من أوراق أو شيء من الحبر أو شيء من العصير أو شيء من أوراق السدر فلا يؤثر، وهذا وصفه مذهب بحنيفة، ولهذا قال عليه اغسلوه اغسلنها بماء وسدر، تقدم معنا حديث معطية، حديث ابن عباس اغسلوه بماء وسدر، ثبت في حديث أم هانة عند أحمد والنسائي من طريق مجاهد عنها ومن طريق عطاء عنها، ومجاهد لم يسمع منها لكن جاء من طريق عطاء عنها بسند صحيح عند أحمد والنسائي أنه عليه الصلاة والسلام توضأ من قصعة فيها أثر العجين. ومعلوم أن العجين أن الماء يتأثر بالعجين لأن يتحلب منه العجين فيكون يميل إلى البياض ويؤثر في طعمه وتظهر رائحة العجين. وقد علم أن الصحابة كانوا يتوضؤون في الأسقية من الجلد من الأدم الأسقية، ونعلم أن الأسقية إذا شرب منها فإن طعمها يتغير بالسقاء، طعم السقاء طعم الماء يتغير بالجلد ولونه يتغير وطعمه يتغير، وهذا مثل هذا الأثر. وثم الجمهور في الحق مضطربون اضطراب عظيم، فرقوا بين التغير الطارئ والتغير الأصلي. قلنا طيب ماء البحر ماء مخالف لسائر المياه، والنبي قال في الماء البحر هو الطهور ما الحل ميتته، وأنتم تقولون لو أنه أخذ ملحا ووضعه في الماء لم يجوز يتوضأ به. قلنا ماء البحر، قالوا هو طهور ماء مالح بأصل طبيعته. كل هذا مما يبين ضعف هذا القول واضطرابا. طيب قلنا لو أن بركة فيها يعلوها شجر أو شجرة عنب تساقط الأوراق فيها، قالوا لا بأس لأنه لا يمكن تلافيه ولا يمكن احتراز منه. قلنا إذا كان إنسان جاء وضع فيها، قالوا لا يجوز إذا تغير لا يطهر، فلو وضع أوراقا فيها فغيرته قالوا بأنه لا يمكن التحرز منه. ومن هذا التفريق في مسائل كثيرة ذكروها لا يمكن الاستطراد فيها يدل على ضعف هذا القول إن لم يقل بطلانه. والقول الصحيح ليطرد وينضبط لا ينتقض ويقال تارة كذا وتارة كذا، وإن كان هذا هو الصحيح كما ذكره الشيخ رحمه الله. نعم. قالوا منها جواز التيمم بغير التراب من أجزاء الأرض إذا لم يجده. كذلك هذا جمهور على أنه يتيمم لا يتيمم إلا بالتراب، ويقول وجع التربة ولنا طهور، حديث حذيفة عند مسلم. واختار رحمه الله أنه إذا لم يجد إلا التراب، إذا لم يجد التراب أجزأه، وهذا هو الصحيح لأنه قال فتيمم صعيدا طيبا والصعيد ما تصاعنا وجه الأرض. ثم الإنسان وقال سبحانه وقال النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، فأيما امرئ أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور، فكما أن كل وجه الأرض صلى عليه فكل وجه الأرض يتيمم به، لكن يقيد بأن لا يجد. فليس إذا كان في أرض فيها تراب هو الواجب، في أرض رمل أو يعلوها حجارة فإن هذه الأرض ولم يجد إلا هذا المكان يتيمم، هذا هو الصحيح في هذا كما قال الشيخ إذا لم يجد إلا هذا. والصحابة قد خرجوا غزوة تبوك وكانت غالب طرقهم الرمال ولم يكونوا يحملون التراب، فدل على أن التراب ليس بشرط إلا عند ما يجده، فإذا كان واجد التراب فطهوره المكان هذا، فطهوره مكانه فعنده مسجده وطهوره. نعم. قال ومنها جواز التيمم للخوف من فوات صلاة الجنازة، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه وألحق به الشيخ من خاف فوات صلاة العيد. نعم نعم، هذا اختيار رحمه الله أن التيمم أن من خاف فوات صلاة الجنازة تيمم، وكذلك خاف صلاة العيد، وكذلك صلاة الجمعة أيضا كما سيأتي. فهذا اختيار رحمه الله، والجمهور على أن لا يجزئ، قال أصل وجوب الطهارة والأدلة محكمة في هذا، وهذا هو الواجب. والإنسان إذا خاف فوات، الحمد لله صلاة الجنازة ما تفوت، إذا فات أن يصلي عليها فيصلي على القبر إذا أمكن، يصلي على القبر، ما أمكن يصلي على القبر فالحمد لله، لا ليس بواجب وليس بلازم. هذا هو الأصل المحكم أنه يجب الطهارة. القول بأنه يجزئ التيمم هذا موضع نظر، لكن نقول يجزئ التيمم في الشيء الذي يخشى فواته ولا يمكن استدراكه، وهذا ورد فيما إذا كان متعلقا بحق الغير مثل رد السلام، فهذا يتيمم لأنه يفوت بلا استدراك وهو متعلق بحق الغير، ثم الغير لا يدري ولا يعلم، ثم أنت الأصل أنك ترد السلام حتى لو كنت على غير وضوء، لكن ما دام أنك مأمور بالوضوء، مأمور بأن لا تذكر الله على طهر، وهو في الحقيقة تيمم لذكر، تيمم لذكر، فليس بواجب، فليس، ولم يأتي دليل على اشتراط الطهارة فيه، فكونه يتيمم الأمر يسير. فالسلام ليس هنا، فقصدي ليس دليل في المسألة، لأن رد السلام الوضوء ليس بشرط فيه حتى نقول إنه تيمم، تيمم. هذا لو كان رد السلام الوضوء شرط فيه جعلناه دليل، فلا نجعله دليلا في هذه المسألة. أنا كنت ذكرت أنه دليل، لكن تبين لي أن جعله دليل موضع نظر، ذكرت دليل في هذه المسألة لكن بعد التأمل ظهر لي أن جعله دليل موضع نظر، لأنه لو يكون دليل لو كان الوضوء شرطا لرد السلام، لو كان كون رد السلام على وضوء شرط وليس بشرط، لكنه من باب الكمال، فإذا كان من باب الكمال ولا يمكنه أن يتوضأ ولو رد السلام فلا بأس في الأصل، فإذا تيمم هو مزيد طهارة، فلا نجعله دليلا في المسألة فيما يظهر لي والله أعلم. وعلى هذا نقول إنه إن أمكن أن يتوضأ كان واجب، ما أمكن يتوضأ فإنه يصلي على جنب عن ذلك ما لم يمكنه، فاتقوا الله ما استطعتم، وهو على أجره وإلا الحمد بنيته ما دام حريصا. ومن خاف فوات صلاة العيد كذلك هو بهذه المثابة، وكذلك خاف صلاة من خاف فوات الجمعة فإنه عليه أن يتوضأ كما هو قول الجمهور. نعم صلى الله عليكم. قال بل من خاف فوات الجمعة بانتقاض وضوئه وهو في المسجد، كذلك يعني من خاف، والصحيح أنه يجب أن يتوضأ، يجب أن يتوضأ ولو انتقض وضوءه فإنه يخرج ويتوضأ، والحمد لله الله ما استطعتم، وهو على حقه من الجمعة، فإن أدرك الصلاة الحمد لله، إن لم يدركها فليس مفرطا ولا يعتبر تاركا للجمعة فيأتي بالشرط. نعم نعم السلام عليكم. قال ومنها أن جلد الميتة الطاهرة في حال الحياة يطهر بالدباغ وهو إحدى الروايتين، وهذا إحدى القولين عن أحمد رحمه الله، إحدى الروايتين في المذهب، وأنه جلد الميتة الطاهرة حال الحياة مثل الإبل والبقر والغنم إذا ماتت حتف أنفها هل يطهر جلدها؟ المشهور أنه لا يطهر، والقول الثاني يطهر، والمسألة فيها خلاف، والقول وقيل يطهر ما كان طاهرا في حال الحياة، كل ما كان طاهر في حال الحياة فإنه يطهر من أنواع السباع الأسود والفهود وما أشبه ذلك ما كان، وألحق بعضهم بذلك من قال بطهارة الكلاب مثلا. فالمقصود أن هذه المسألة فيها خلاف طويل وفيها مذاهب نحو 7 مذاهب، لكن اختيار تقي الدين له في هذا اختياران، هو ذكر هنا أن يجهل أن جلد الميتة الطاهرة في الحياة، والقول الثاني عنه اختيار رحمه الله في مواضع أخرى أنه ما كان طاهرا، القول الأول ما كان مأكولا في حال الحياة يطهر ما كان مأكولا في حال الحياة، والقول الثاني ما كان طاهرا في حال الحياة. والدليل في هذا مختلف، فمن قال إنه يطهر ما كان طاهرا في حال الحياة دلوا بعموم الأدلة، أيما إيهاب دبغ فقد طهر، إذا دبغ الإيهاب فقد طهر، دباغها طهورها وما أشبه ذلك الأدلة التي جاءت في هذا الباب، وهو اختيار وهما اختياران عن تقي الدين رحمه. والصحيح في هذا أن كل جلد فإنه يطهر، أن الأصل هو طهارة كل جلد بالدباغ، هذا هو الأصل لعموم قوله إذا دبغ أيما إهاب دبغ، لكن هذا العموم خرج على ما كان يدب أو ما كان المعتاد دبغه والمعتاد استعماله، لا يدخل في عمومه النادر الذي لا يقصده المتكلم، لأن النادر، لأن اختلف العلماء الأصول هل يدخل النادر الذي لا يقصده المتكلم في عمومه أو لا يدخل. الصحيح أن النادر الذي لا يخطر بالبال لا يقال إنه داخل في العام، النادر الذي لا يخطر بالبال لا يقال إنه داخل. وعلى هذا لا يدخل في قوله علي إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أيما إهاب دبغ الطهر، لا يدخل فيه جلد الكلب ولا جلد الخنزير. وقول بعضهم يدخل فيه لهذا العموم، نقول العموم ينزل من على ينزل على حال المتكلم، فالمتكلم تكلم بالجلود التي تدبغ، التي تدبغ واعتد دبغها ولم يعتد أنها تدبغ مثل هذه الأشياء. وإلا قد يقول أيضا يدخل فيه جلود الحيات، وإن كانت يعني يسلم بعض إذا أمكن ذلك، لكن نقول إنه ما أمكن دبغه. ولهذا في الحديث الآخر نهى عن جلود السباع، نهى عن ركوب النمار، دل على أنها تستعمل. ولهذا استدل بعض العلم أن جلود السباع لا تطهر بقوله نهى عن ركوب النمار، نهى عن جلود السباع. ونقول الصحيح أنه لا ملازمة بين طهارتها والنهي عن ركوبها، فالنبي نهى عن جلود السباع، هذا يدل على أنها تركب ويدل على أنها تستعمل، لكن نهى عنها لما تبعث في النفوس من الفخر والخيلاء. فإذا كان استعمالها على غير وجه الركوب، تجعل مثلا آنية يجعل فيها الطعام، يحمل فيها المتاع، مثلا تكون محل الحاجة والضروره استدفاء وما أشبه ذلك، لا يكون إظهاره على وجه الفخر والخيلاء فيدعو إلى التكبر، فلا بأس بمثل هذا. نعم. قال رحمه الله: ومنها عدم نقض الوضوء بمس الذكر، بل هو مستحب، وهو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه. وهذا القول الذي اختار رحمه الله قول مشهور، وهو خلاف قول الجمهور. الجمهور على أنه ينقض، وذهب حنيفة إلى أنه ينقض، والمسألة فيها خلاف طويل وكلام كثير العلم، لأنه ورد فيها حديث بنقض الذكر، بنقض مس الذكر، وأشهر لحديث حديث بسرة، وما جاء من عن حديث زيد بن خالد وحديث أبي هريرة وحديث هذا الباب نحو 13 حديث، بعضهم قال أنها متواترة. من مس ذكر ويتوضأ، حديث عمرو بن شعيب عن أبي جده: أيما رجل مس فرجه يتوضأ، أيما امرأة مست فرجه يتوضأ، من أفضل بيده، حديث هريرة: من أفضل بيده إلى فرجه فليتوضأ. أحاديث كثيرة واستدل بها الجمهور، رجحوا بها حديث طلق على حديث قيس بن طلق بن علي، وقالوا هل حديث هل هو لبرعة منك، استدل به أبو حنيفة رحمه الله. وحديث بشرى ومن أرجح من وجوه: أولا أنه أكثر، أنها الرواية فيه أكثر، أيضا أنه روي عن جمع من الصحابة، القول به. الثالث أن حديث طلق بن علي كان في أول الأمر لما كان ابن المسجد، كما جاء في رواية ابن حبان أنهم كانوا لما جاء ابن المسجد، وثم بعد ذلك كان حديث بشرى ومن جاء في معناه. الأمر الرابع أن حديث قيس مبقي على الأصل ولا ناقل؟ طلق مبقي، معنى مبقي الأصل عدم النقض، وحديث بشرة ناقل أصل. والقاعدة الأصولية أيهم يقدم، المبقي وإلا الناقل؟ لا. إذا جاء حديث مبقي والآخر ناقل، نقدم الناقل على المبقي، لأن الشريعة تنقل وجاءت بالأحكام الجديدة، فالناقل مقدم على المبقي. فهذه كلها مرجحات لهذا القول، وهذا هو الصواب أنه ناقض للوضوء كما تقدم. نعم. قال رحمه الله: ومنها عدم الوضوء بمس المرأة ولو كان بشهوة، وهي رواية أيضا. وهذا قول مشهور معروف لبعض العلم. والقول الثاني أنه ينقض مطلقا، وقيل ينقض إذا كان بشهوة، والقول بعدم النقض هو الصواب سواء كان بشهوة غير شهوة، وذلك أن الأصل عدم النقض، والأصل صحة الوضوء كما تقدم معنا في القول بانتقاض بأنه لا يصح، أن القول بانتقاض الوضوء بخروج الدم والقي من غير السبيل، خروج الدم من غير السبيلين، أنه لا ينقض على الصحيح، لأن الأصل صحة. كذلك في هذه المسألة، وأن قلت على أو لامستم النساء أن المراد بالجماع على الصحيح، وهذا هو الثابت عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. ثم ثبت ما يدل على ذلك عند أحمد بإسناد صحيح، قال: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثم قبل عائشة، قال: قلت من هي؟ قلت ما هي إلا أنت، فضحكت فكان يقبلها عليه الصلاة والسلام. فدل على أنه ولو كان هناك فرق بين ما يمس بشهوة لبين عليه السلام. ثم عموم الأدلة يدل على عدم النقض كما تقدم، وهذا هو الصحيح. والذين قالوا بالنقض حسب بين اختلاف كثير، ثم فرقوا بين المحارم وبين عدم المحارم وبين غير المحارم، ومن فرق بين الصغيرة والكبيرة. فكما تقدم الأصل عدم النقض، وأنه لا ينتقض إلا بالنواقض التي جاءت بها الأدلة واضحة. نعم. قال: ومنها أن من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف قبل غسل الأخرى يجوز له المسح من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل كمال الطهارة فيلبسه بعدها، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه. وهذا اختيار مشهور له رحمه الله، وأنه يجوز أنه إذا غسل أنك إذا غسلت القدم اليمنى أنك تلبس الجورب ولو لم تغسل القدم اليسرى، ثم بعد ذلك تلبس تغسل القدم اليسرى وتلبس. والجمهور يقول لا، لا يجوز المسح عليها. فلو أنك لبست الجورب وأدخلت القدم في الجورب بعد غسلها قبل غسل القدم اليسرى، قال لا يجوز أن تمسح، لا يجوز أن تمسح. كيف تصنع؟ فلو أنك غسلت القدم اليسرى ثم لبست، قالوا لا بد أن تخلع الجورب. ماذا؟ أي جورب؟ جورب الأيمن، ها؟ ثم تلبسه مرة أخرى. لماذا؟ حتى يكون لبس، لأن لبسك الأيسر كان بعد كمال الطهارة، فلا بد أن يكون لبس الأيمن كذلك بعد كمال الطهارة. ابن القيم راح يقول هذا عبث، والذين قال يقول لا، ليس بعبث. النبي يقول دعهما فإن أدخلتهما طاهرتين، وفي عند أبي داود وهما طاهرتان، وظاهره أنه أدخله بعد كمال الطهارة. الذين خالفوا يقول لا، أدخلتهم وهما طاهرتان أو طاهرتين، يعني أدخلت كل قدم بعد كمال طهارتها. واشتراط أن يكون بعد أن لا يدخل هذه لا يدخل اليمنى إلا بعد غسل يسرى لا دليل عليه. وعلى اختيار رحمه الله لا بأس أن تمسح عليها. نعم. قالوا: منها أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه. وهذا اختيار تلميذه ابن القيم وابن مفلح الله عليهم، وهو الصواب، أنه لا يكره السواك للصائم بعد الزوال، لا يكره السواك. والأدلة واضحة في هذا، لأن شرع السواك مطلقا للصائم في جميع أحواله. ولو كان أنه يكره بعد الزوال لا جاء الدليل على ذلك، لأن الكراهة حكم شرعي، الكراهة حكم. فإذا قيل مكروه نقول ما الدليل على الكراهة؟ هناك دليل أو تعليل؟ قالوا لا، هناك قول لا خلوف من الصائم أطيب عند الله من المسك. نقول هل هذا يكفي فيه مثل هذا المقام؟ لا خلوف من الصائم، شو الدليل؟ يعني حينما ينظر الإنسان، الشريعة لا تأتي بمثل هذه الأمور التي يكون النظر فيها محل جذب ورد، لا يكون مثل هذا. غاية الأمر يكون معفو عنه، لو فرض نقول إنه من الأمور التي لو توقع الإنسان نقول مكروه، ليس مكروها. ثم إذا توقعها توقع يلزم من ترك سنة، في الحقيقة لا يشرع، لأن على هذا يلزم منه أن يترك السواك في يوم الصيام، والصيام عبادة والسواك عبادة، فيجمع بين هذه العبادة العظيمة. هذا القاعدة، أن المكلف يجمع بين العبادات، أنها مصالح. فكيف يقال تتسوك ولا تصوم ولا تتم عبادة السواك الصوم بعد الزوال؟ هذا شيء غريب، لقول لخلوف في الصائم، لأن الإنسان إذا كان صائم وتسوك فالسواك ينظف الفم فيزول الرائحة، ولا يشرع للصائم أن يزيل الرائحة. نقول من قال هذا؟ إن الله طيب، ومن الطيب أن يكون طيب الرائحة، طيب الفم، والسواك مطهرة للفم، مرضاة لرب عام، وأعظم ما يرضي العبد ربه في حال عبادة. الصوم من أعظم العبادات، يجتهد في إرضاء الله. فإذا كان مرضاة للرب فلا يمكن أن يكون مكروها، ولا دليل على الكراهة. وهذا التعليل ذكرته دليل ضعيف. ثم نقول: من قال لكم إن الرائحة من الأسنان؟ الرائحة من الجوف، الذي يتسوق يطيب فمه، لكن نفس الرائحة التي تكون في الغالب تصدر من الجوف، لأن الإنسان إذا صام وانقطع عن الطعام في العادة أنه تخرج الرائحة من جوفه ربما متغيرة، ولو شمها من هو قريب منها كره هذه الرائحة. هذه الرائحة لا تصدر من الأسنان، تصدر من الجوف، لكن الأسنان في الحقيقة قد تزيدها، فتنظيفك للأسنان يعني قد يخففها لكن لا يزيلها. فمنبع الرائحة من الجوف. ثم لو فرض أن الرائحة من الفم، هل في الحديث أنه يشرع تركه؟ لا، هو إخبار أن هذه الرائحة التي يكرهها الناس عادة، الله عز وجل عنده أطيب ريح المسك وإن كان الناس يكرهون، وليس فيه أنها مكروهة، لكن لأنها عبادة وصار من أثرها هذا الشيء فحمد صاحبها وإن شرع له أن يزيلها. ولهذا هناك عبادات يشرع أن تبقى، هناك أثر جاءت النصوص صريحة في بقائه، مثل دم الشهيد ما نتعرض له، هذا صحيح ورد في نص، والعادة أن الدم أنه قد تتقزز تكرهه، ولهذا يغسل الشهيد، هذا جاء في نص. المحرم نبقيه على إحرامه، ما نغير إحرامه، من توضع عليه ثياب أو يكسى بثياب مثل غير محرم، هذا ورد في نص، لكن هذا لم يرد مثل هذا، بل جاءت نصوص واضحة في مشروعة السواك عموما، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أشق على أمتي أمرت بالسواك عند كل صلاة، وهذا يشمل الصلاة التي صلاة الظهر وهي بعد الزوال، صلاة العصر وهي بعد الزوال، فالأدلة الصريحة واضحة فيما اختاره الشيخ رحمه الله. نعم. قالوا أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي سواء كان في الفضاء أو في البنيان، وهي رواية اختارها أبو بكر. نعم، وهي اختيار ابن القيم وابن حزم أيضا، وهي رواية معتمدة في عند الأحناف رضي الله عليهم، وأنه يحرم استقبال القبلة استدبار، هذه مسألة أيضا فيها ثمانية أقوال، لكن أصح الأقوال هما ذكر رحمه الله، وأنه يحرم استقبال استدباره، والشيخ وابن القيم رحمه الله ذكر في بعض كتبه إن لم أهم أن ذكره في زاد المعاد، زاد المعاد في أوله أو في فتح دار السعادة رحمه الله في أوله، في ذكره قال ذكرت 14 دليلا لصحة هذا القول، يقول رحمه الله، وأنه يحرم استقبال استدباره، ولو لم يكن لقوله عليه السلام حيث أيوب لا تستقبل القبلة لا تستدبرها بغير الغول، قال أيوب فكنا فجئنا إلى بلاد الشام فوجدنا قد بنيت إلى غير القبلة فكنا نحرف عنها ونستغفر الله، وهو الراوي الحديث وهو أعلم الناس بتأويله، كنا نحرف عنها، مع الانحراف عنها ليس بواجب على الصحيح ما دام بنيت، دل على تأكد الأمر وأن الأصل أنه لا يجوز استقبالها واستدبارها، وهذا هو الصحيح. ثم ما ذكره من المعاني كله منقوض، هذا هو الصحيح. لكن لو كان الخلاء بني تقليدا لقول مثلا، أو وقع مثلا بدون انتباه كما يقع لكثير، أو بدون عناية بهذا، فإنه لا يغير، لأن مسألة اجتهادية أو خلافية، لكن إذا بني الشيء في ابتداء الأمر فالسنة أن يكون إلى غير القبلة، هذا هو السنة أن يكون إلى غير القبلة، بل هو الواجب على اختيار تقي الدين. نعم. قال ومنها أن المذي يطهر بالنضح، وهي رواية أيضا. نعم، وهذا قول أيضا وهو اختيار ابن القيم وذهب الظاهرية، وأنه يطهر بالنضح، والنبي عليه السلام قال انضح في حديث سهل بن سعد، أو عبد الله بن سعد أيضا أمر أن ينضح أثر المني من الثوب، وهذا في الثوب، أما في البدن فإنه يغسل. والأئمة أربعة، وهذا من المسائل التي خالف الأئمة أربعة على وجوب الغسل، وجوب غسل المذي، لكنه لما كان يكثر خفف منه وأمر بنضحه، أمر بنضحه، وهذا هو الأظهر كما هو اختيار تقي الدين رحمه الله. نعم. قال منها أن المبتدأة تجلس ما تراه من الدم ما لم تصر مستحاضة. نعم، هذا هو الصحيح خلافا للمذهب، وأن المرأة إذا كانت مبتدأة ونزل بها الدم فلا نقول تجلس اليوم الأول ثم تغتسل عند نهاية اليوم يعني بعد 24 ساعة، ثم اليوم مرة الثانية والثالثة، ثم بعد ذلك تنتظر إلى أن يجاوز يبلغ أكثر الحيض ثم تغتسل، ثم إذا استمر ذلك ثلاثة أيام ثلاث مرات ثبت عاد هذا كله قول ضعيف إن لم يكن باطل. والصحيح أنه إذا خرج الدم في وقت المعتاد على صفة دم الحيض فهو حيض في حق المبتدئة مبتدأة ما لم تصل مستحاضة، ما لم يتبين أنه استحاضة يمتد ولا ينقطع أو يكون انقطاع يسير في اليوم والأصل أنه ينزل فهذا يكون دم استحاضة. نعم. قالوا منها أن الجمعة تنعقد بثلاثة، واحد يخطب واثنان يسمعان كما هو رواية، وهذا هو أيضا قول ابن حزم وجماعة، وأن الأصل صحة الجمعة. وقال عليه السلام ما من ثلاث في قرية وبدل لا تقام في الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. هذا يشمل كما يشمل جماعة الصلاة يشمل جماعة المجتمعين في الجمعة. والنبي وعمر قال جمعوا حيث كنتم، وأن كذلك الصحابة يأمرون أن يجمعوا الناس حيث كانوا، وليس العدد له تأثير، العبرة بأن يكونوا جماعة. ثبت أن الثلاثة جماعة، واحد إمام وآخر يؤذن وثالث يستمع، فهؤلاء جماعة. وهذا والمسألة فيها 15 قول، وهذا هو أصح الأقوال. ابن حزم ظنه اختار أنهما اثنان ليس ثلاثة، ولكن ينظر كلامه رحمه الله، واختيار تقي الدين رحمه الله أنه ثلاثة كما هنا. نعم. ومنها أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كما هو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه، بل زاد الشيخ وقال قد يقال بوجوبها على النساء، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها وأمر النساء يخرجن، وكان أم عاطي كنا نخرج البكر حتى نخرج العواتق وحتى نخرج الحجر. فدل إذا كما تقدم إذا كان يؤمر العواتق وذوات الخدور فالرجال من باب أولى. ثم هي أيضا ما يدل على وجوبها أن وجوب الجمعة، وهي أعظم اجتماع من الجمعة وأعظم من شعار الجمعة، فهي شعار عظيم. فأدلة وجوب الجمعة دالة على وجوب العيد، والخروج إليها لا يكون إلا بوجوبها. نعم. لكن على النساء موضع نظر، وهي متأكدة في حقهن، لكن ما دام أنها لا تجب عليهن الجمعة فكذلك العيدان، لكنها آكد من الجمعة للأدلة الواردة في هذا. نعم. ومنها أنه لا يجب صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا غم الهلال تلك الليلة كما هو رواية عن الإمام أحمد رضي الله عنه، بل كان الشيخ قدس الله روحه آخرا يميل إلى أنه لا يستحب. نعم. وهذا هو الصحيح أنه لا يستحب بل لا يجوز على الصحيح، هذا هو الظاهر وهو قول المالكية والشافعية. لا نقول بل نقول أنه ظاهر الأدلة لا يجوز ما دام أنه يوم شك ليلة شك وأنه لم يثبت، فاليقين أنه من شعبان، واليقين أنه لم يدخل رمضان، والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال أبو القاسم والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تتقدم رمضان بصوم يوم ولا يوم إلا أحد كان يصوم صومه فليصوم، نهي فلا يتقدم. ومن صام يوم الشك فقد تقدم، ونبقى على يقين، واليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة عظيمة. وقال أبو عمر بن ياسر كما رواه البخاري وأخرجه أهل السنن وأحمد وحديث صحيح من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم. وهذا هو الأظهر أنه لا يستحب، بل ظاهر النصوص أنه يحرم. نعم. قال ومنها صحة صوم الفرض بنية من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل كما إذا شهدت البينة بهلال رمضان من النهار. نعم. وهذا من المسائل التي هي خلاف قول الأئمة الأربعة، يعني هو ذكر رحمه الله هنا مسائل ليست خلاف قول الأئمة الأربعة، في بعض المسائل ذكر هنا حق أن تدخل في القسم الثاني، وبعضها ربما يدخل في القسم الأول، وهذه منها هذه المسألة، هذه منها أيضا، وهو أن صحة صوم الفرض بنية من النهار. لو أن إنسان أصبح يوم واحد رمضان ولا علم برمضان، أصبح إما أنه لم ينوي الصوم أو أنه أفطر، ثم بلغه من وسط النهار أنه ثبت الهلال، هو رحمه الله يقول يمسك من الآن ولا قضاء عليه. الجمهور يقولون يمسك ويقضي، ومن العلم قال يمسك ولا يقضي بلا إمساك، لكن الجمهور قال يمسك ويقضي، هو رحمه الله قال يمسك ولا قضاء، لأن الشرع لا تثبت إلا بالعلم، وأن الله لم يكلفه إلا ما يعلم. وهذا له أدلة كثيرة مذكورة، وما استدلوا به أنه عليه الصلاة والسلام في حديث سلمة الأكوع أمر من في لما كان يوم عاشوراء واجبا لما أصبحوا قال من لم يأكل فليتم صومه فليصوم، ومن أكل فليتم صومه، وكان واجب ولم يأمرهم بقضاء ولم يأمرهم بقضاء. هذا هو استدلوا بهذا حيث قالوا إن صوم عاشوراء كان واجب، والجمهور قالوا يجب، وذكروا أدلة منها حديث إن في نفس صوم يوم عاشوراء جاء في رواية عند أبي داود ورواية عبد الرحمن مسلمة عن عمه أنه عليه الصلاة والسلام أمر من أكل في يوم عاشوراء أن يتم صومه وأن يقضي، لكن الحديث ضعيف، عبد الرحمن مسلمة هذا مجهول، أيضا عمه إن لا يعرف، فالحديث لا يثبت. نعم، وهذا اختيار التقي الدين رحمه الله في أنه لا قضاء عليه. نعم. ومنها صحة النية المترددة كقوله إن كان غدا من رمضان فهو فرض وإلا فهو نفل، وهذا الذي ذكر رحمه الله هو الصحيح. هذه مسألة، لو أن إنسان أصبح أمسى من ليلة واحد ليلة لا يدري وشاك وليس عنده خبر، فقال أنا صائم إن كان من رمضان، كما قال إن كان فأنا صائم، وإلا يعني فهو نافل، أو أطلق النية، أطلق النية، أطلق النية. فالصحيح أنه يجزئه وأن صومه صحيح، لأن النية تتبع العلم، وهو نوى في الحقيقة، نوى والنية تتبع العلم. فإذا أصبح من الغد هو ما تمكن من الاطلاع ثم أصبح، فقيل إنه قد ثبت أن اليوم من رمضان فيكمل صومه وصومه صحيح. نعم. ومنها أن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة كالقارن، وهي رواية عن الإمام أحمد نقلها عنه ابنه عبد الله. والجمهور قالوا لا بد من سعيين وطوافين، استدلوا بحديث عائشة وابن عباس، عائشة عند البخاري وكان حديث ابن عباس عند البخاري، وأحدهما معلق مجزوم به. وشيخ الإسلام استدل بحديث جابر عبد الله صحيح مسلم أنه عليه السلام أنه ذكر رضي الله عنه أن المتمتعين لم يطوفوا بين الصفا والمروة لطوافا واحدا، وذكر أنهم تمتعوا وأنهم بعد ذلك تحلوا عمرتهم ثم طافوا طوافا واحدا بين الصفا والمروة، لم يطوفوا بينهما طوافين بل اكتفوا بطوافهم الأول بين الصفا والمروة، قال إنما طافوا طوافا واحدا بالصفا والمروة. وهذا دليل، ولا شك أنه قول قوي، لكن حديث عائشة صريح فيه أنهما طوافان بين الصفا والمروة كما هما طوافان بالبيت، فهما طوافان بالصفا بين الصفا والمروة. فكما أن العمرة طواف وللحج طواف بالبيت، فكذلك للعمرة طواف بين الصفا والمروة في الحج وفي العمرة. هذا قول الجمهور، استدلوا بحديث ابن عباس وعائشة وقالوا إن حديث عائشة مثبت، والمثبت مقدم نافي، حديث جابر محتمل، تأول تأويلات، والمسألة من المسائل التي فيها هذا الخلاف، لكن أخذ قول الجمهور هو الأحوط لذات حديث ابن عباس وعائشة كما تقدم. نعم. ومنها جواز الاستبدال بالوقف عند ظهور المصلحة فيه وإن لم يخرب، وهو رواية عن الإمام أحمد مأخوذة من نصوص له. نعم، استبدال الوقف إذا لم يخرب، يعني إذا كان خاربا هذا واضح، إذا تلف الوقف هذا يستبدل، لكن إذا كان الوقف ما خرب لكن نقص دخله، نقص ريعه، المسجد مثلا صار في مكان مهجور يمكن أن يستفاد من يصلى فيه، لكن لا نقله إلى مكان آخر أفضل، هذا المحل الموقوف أو هذا البيت الموقوف كراؤه ضعيف، لو نقل إلى مكان آخر كان أفضل. الصحيح أنه يجوز نقله، وذلك أن المقصود بالوقف هو نفعه المستديم لجهاته التي رصد فيها حتى يعود على الميت، حتى يعود نفعه على الميت. والأدلة كثيرة، منها أنه عليه الصلاة والسلام لما نذر رجل أن يصلي قال نذرت إن فتح الله عليك بيت المقدس أن أصلي، أن نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي بيت المقدس، قال صليها هنا، فقال صلي بيت، قال صليها هنا. فلما رأى الرجل عازم على صلاة بيت المقدس قال أما إنك لو صليت هنا أجزأك كل صلاة صليتها، ثم قال فشأنك إذن. حديث جابر، حديث جيد رواه أبو داود وغيرهما. وجاء عن الصحابة رضي الله عن عمر رضي الله عنه في نقل بيت المال من المسجد إلى سوق التمارين، أي من السوق إلى قبلة المسجد، وكان وقفا. فهذه كلها تدل على أن يشرع النقل الوقف للمصلحة. نعم. ومنها أن الإخوة أما حديث عمر رضي الله عنه أنه اشترى بختيا أو اشترى فأراد أن يبيعه بثلاث فقال يا رسول الله أبتاعها يعني وقد طلبت بثلاثمائة دينار أبتاعها وأشتريها مدنا قال لا انحرها إياها فلم يأمره بنقل بأن يبيعها فهذا الحديث فيه ضعف لأنه فيه مجهول وفي اتصاله نظر لكن لو ثبت فالأظهر والله أنه منع عليه الصلاة والسلام لأنه نفيسة غالية وأفضل الرقاب أغلاها ثمنا كما في الصحيحين فالنبي أمره بأن يذبحها لنفاستها وبلغت 300 دينار وأن في غرابة ونكارة في الحقيقة من جهة أن هذا البختي يبلغ 300 دينار فالله أعلم يعني في ثبوت الخبر لكن ثبت لنفاسته أمره عليه السلام يتقرب به فهو أفضل من جمع من البدن. نعم. ومنها أن الإخوة لا يرثون مع الجد بل يسقطون به. المراد بالإخوة الإخوة الأشقة أو لأب، ليس المراد بالإخوة الأم لأن الإخوة الأم يسقطون بالجد بالإجماع. المراد بالإخوة الأشقة أو لأب، والمراد بالجد الجد من قبل الأب. أبو الأب، أبو أبي الأب وهكذا. وإن على بالأبوة. فالإخوة يسقطون على الصحيح بالجد، هذا الصحيح وهو مذهب أبي حنيفة وقول أبي بكر واختيار البخاري. والأب والجد كالأب في كل جميع الموارد في باب التعصيب فلماذا يتخلف عنه في باب الحج وهذا هو الصحيح كما أن الابن وابن الابن ابن الابن ابن والجد أب ملة أبيكم إبراهيم فالجد أب قال ابن عباس ألا يتقي الله جد يجعل ابن الابن ابنا ابنا ولا يجعل أب الأبي أبا فهذا هو الصحيح في هذه المسألة. نعم. ومنها أن ما خلت بالطهارة منه امرأة لم يمنع الرجل التطهر به وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه. نعم. وهذا هو الأظهر أن ما خلت به الطهارة يجوز التوضؤ به لكن ينهى أن يتوضأ الرجل فضل المرأة والمرأة فضل الرجل فإذا كان نفس الفضل ينهى عنه بغير خلوة فما خلت به من باب أولى. ثم النصوص جاءت بأنه يتوضا الرجل بفضل المرأة وجاء في الحديث الصحيح أن يتوضا المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة جميعا وهذا اختلف العلماء في هذا ومنهم من خص النهي والكراهة بوضوء الرجل بفضل المرأة ومنهم من قال جميعا كلا الجنسين فالرجل لا يتوضا بفضل المرأة والمرأة تتوضا بفضل الرجل بخلاف ما إذا اغترفا جميعا هذا واضح أنه إذا اغترف الرجل وأنه هذا لا بأس هذا محل إجماع لكن إذا أفضلت الماء فهو على سبيل الكراهة ولهذا توضأ النبي بفضل ميمونة عليه الصلاة والسلام وعلى الصحيح ما خلت به بالطهارة فإنه يجوز التوضؤ به كما أحد رواية أحمد واختيار شيخ الإسلام رحمه الله. نعم. ومنها جواز بيع ما فتح عنوة من أرض الشام والعراق ومصر ويكون في يد مشتريه بخراجه وهي رواية عن الإمام أحمد. نعم. هذا لما كانت تلك الأرض أرض خراجية هذا الحكم لما كان آخر لأن ذهبت تلك هذه الأحكام ولا توجد مثل هذه الأحكام لكن لو فرض وجودها فإن ما فتح عنوة من أرض الشام والعراق ومصر فإنه يكون بيد مشتريه بخراجه وبيد مشتريه بخراجه من أهل العلم منع بيعه وقالوا إنه كالوقف والصحيح أنه ليس وقف معنى أنها موقوفة ومعنى أن عمر أوقفها معنى أنها تكون في يد مشتريها ويؤدي الخراج وتنتقل عنه وتورث وله أن يبيعها ولو باعها فإنها تنتقل في يد الذي اشتراها بنفس الشرط الذي عليه فلو أنه أخذ أرضا خراجية وعمر رضي الله عنه جعل فيها خراجا فإذا أخذ هذه الأرض وكان الواجب عليه مثلا كذا وكذا صاع من التمر أو كذا وكذا صاع من العنب مثلا أو ما أشبه ذلك وقف الأرض المعنى فيها هو أن يجعل فيها خراج مستمر واجب عليه يخرجه إلى بيت المال فإذا التزم به في هذه الحالة تبقى تحت يده فإذا ورثت مات ورثت عنه يبقى الخراج كما كان إذا باعها جاز على الصحيح يجوز أن تباع وتبقى خراجية كما كان تبقى خراجه معنى أن الذي اشتراها يؤدي الخراج الذي يؤديه من اشتراها منه. نعم. نعم. قال رحمه الله ومنها أنه لا يشترط في المزارعة كون البذر من رب الأرض، وهي رواية عن الإمام أحمد أيضا، اختارها غير واحد من أصحابه. نعم. ومنها أنه لا يشترط مزارعة يكون البذر من رب الأرض، فمن من اتفق مع صاحب الأرض أن يزرع أرضه ففي هذه الحال لا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، لو قال العامل أنا سوف أحذر البذر من عندي، البذر من عندي لا بأس بذلك، واتفق على ذلك لا بأس. هم قالوا لابد أن يكون البذر من رب الأرض، وقالوا إن هذا مثل المضاربة، كما أن المضاربة يكون المال من العام من صاحب المال المضارب، والعمل من نفس النفس العامل، والمال من ذاك صاحب العمل الذي استأجره وجعله مضاربا معه. نقول هذا قياس لا يصح، هذه قياس لا يصح، وذلك أن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه، والبذر يذهب لا قيمة له، البذر يذهب لا قيمة له، وعلى هذا يصح أن يكون البذر من رب الأرض، ويكون الأرض ويكون أو يكون من العامل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها لم يقل لم يشرط أن يكون البذر أن يكون الأرض شيئا من ذلك، بل عاملهم عليه الصلاة والسلام بشطر ما يخرج منها بشطر ما ولم يذكر شيئا من ذلك، فلهذا نقول شرطه لا دليل عليه. وعمر رضي الله عنه كما روى البخاري عن عمر معلقا في البخاري ويراجع في البخاري قال إن جاء عمر بالبذر فلكم كذا وكذا، وإن جئتم بالبذر فلكم كذا وكذا، تخير. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، ولا يدخل هذا في مسمى المخابرة كما حديث ابن عمر وجابر نهى عن المخابرة، ليس هذا من المخابرة، فعلى هذا لا يشترط، بل ينظرون ما هو الأصلح لهما، وذلك أن البذر شيء يسير في العام يذهب، والعبرة على ما يكون بعد ذلك. نعم. قال: ومنها جواز المغارسة، وهي أن يدفع أرضه إلى آخر يغرسها بجزء من الغرس، وهو وجه في المذهب والله أعلم. هذه المسألة جواز المغارسة ويدفع أرضه إلى آخر ويغرسها بجزء من الغرس، هذه فيها خلاف بين أهل العلم، العلم قال لا يجوز مثل هذا، لا يجوز مثل هذا، واختار رحمه الله أنه يجوز جواز المغارسة ويدفع أرضه إلى آخر. لو أن إنسان دفع أرضه إلى إنسان وجعل مقابل مكان الأجرة أنه جزء من الغرس، الثلث من الغرس هذا القدر، يعني ثلث المغروس أو يذكر له الربع، المقصود أنه بجزء من غرسها لا بأس بذلك، شيء معلوم محدود لا اختلاف فيه، لكن الشيء الذي ينهى عنه هو الذي يورث الغرر والمخاطرة، ولهذا لو أنه زارعه بثلث ما يخرج منها صح على الصحيح ولا يدخل في المخابرة، لو زارعه في الأرض على الثلث مثلا أو الربع صح، أما لو قال أزارعك لأرض بأن لك ما على الأربعاء والجداول ما على الأسقية ما ينبت في شمالها ما ينبت في جنوبها، هذا لا يصح، وهذه مقامرة، لأن قد تنبت هذه دون هذه وهذه دون هذه، إنما يذكر شيئا معلوما من مال مقدر أو نسبة مقدرة بالربع والثلث، فهذا أطيب لهما، وأيضا هو عين العدل في مثل هذه المعاملة، والله أعلم. يقول سؤال: الماء الذي يصدأ، الماء الذي به صدأ، هل نقول إنه طهور طبق للمسألة السابقة؟ نقول نعم، الماء الذي به صدأ ما دام أنه صدأ، مثل كان ماء مثلا في إناء من حديد أو نحاس أو شيء فعلق به صدأ فلا يضر، ما دام أن وصف الماء وسيولة الماء وسرع الماء ثابت فلا يضر مثل هذا. نعم. والأصل طهارة الماء. هذا يقول: إني أحبك في الله، أحبك الله ليجعلني إياكم تحبين فيه والمجالسين في مني وكرمه. ما معنى قول القائل أراد أن يجمع بين الضب والنون؟ الضب يعني يجمع بين الضب والحوت، يعني النون والحوت، يعني الجمع بين الضب والنون يعني الضب والحوت، وأنهما لا يجتمعان لما بينهما العداوة. متى هل يجوز للحائض أن تسجد التلاوة على القول؟ نعم، القول بعين شراء الطهارة، نعم يجوز لها أن تسجد لأنه مجرد دعاء وذكر. نعم. هل يجوز لي القصر والجمع حيث أني أعمل في مدينة الجبيل أسكن من الدمام وذلك يومين، يوم الخميس والجمعة، مسافة 90 كيلو؟ نقول مسألة الجامع، مسألة القصر، مسألة القصر من المسائل التي وقع الجمهور يقولون إذا كانت المسافة مسافة يومين قاصدين وعنده مسافة 48 ميل هاشمي وهي أن تتجاوز 80 كيلو، تجاوز 80 كيلو قالوا إنه له أن يقصر فيها. لكن أقول إن مثل العمل اللي يكون إنسان يذهب كل يوم ويأتي ومسافة يسيرة جدا، أقول إنه يحتاج مسافة القصر، لكن يجمع إذا احتاج الجمع يجمع، لأن الإنسان له أن يجمع في المسافة اليسيرة، له أن يجمع. أما القصر فعليه يحتاط في مثل هذا. يقول هذا يسأل حكم الشرع في التأمين الصحي شركاته، مسألة التأمين الصحي وغير التأمين هذا من الأشياء التي ينبغي النظر في الشروط ونوع التأمين هذا، هل هو من التأمين تقيمه يعني الجهات الحكومية المسافيات الحكومية أو تقيمه جهات تجارية، لأن الأحكام تختلف حسب أن تقوم جهة تجارية تتاج مال أو جهة حكومية أشبه ما يكون بالإعانة مثل ما يؤخذ من راتب الإنسان ويكون تقاعدا له، فهذه أحكام تختلف وبسطها يطول. لو حدد السلام عليكم وعليكم السلام والبركة، لو حدد المالك على المؤجر أنه مثلا يلزمه مقابل إيجار 2000 طن حبوب ولم يشتري الربع ولا الثلث، فهل هذا غير مشروع؟ ما أعلم فهمت مراده. لو حدد ما إذا كان المقصود أنه إذا شرط عليه، معنى أنه شرط إذا كان الإيجار مراد أنه استأجر منه أرض، استأجر منه أرض وشرط أنه يخرج شيء حد، هذا لا يجوز، لا يحدد يقول 1000 صاع 1000 طن، هذا لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يحدد 1000 صاع و1000 طن، إنما الواجب أن يحدد ربع الثلث أو ما أشبه ذلك. يقول عميد السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كنت أعمل في مكة لأكثر من سنتين وبعد الحج مدة 4 شهور خرجت من مكة إلى الدمام العام ولم أقم بطواف الوداع، فهل علي شيء؟ نعم، من ترك الوداع فعليه دم، من ترك الوداع فعليه دم. نأخذ هذين السؤالين نختم بهما الدرس بهذين السؤالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك في الله، حبك الله، جعلك تحبين فيه. أقسمت على شخص يخبرني عن شيء ما فأبى ولححت عليه فلم يرضى، وقلت له بر يميني فلم يخبرني، فهل علي كفارة؟ إذا كانت فهل هي، إذا قسمت على إنسان على شيء وتظن أنه يبرك فلم يبرك، فهذا تظن أنه يقوم برك، فهذا ذهب بعضهم إلى أن لا كفارة فيه إذا أقسم إنسان على إنسان يبره عادة فخالف بره، لكن إذا كفرت يكون أحوط في مثل هذا. حادث تصادم مرور وحكم، حدث حادث تصادم مرور وحكم مرور خطأ على الطرف الثاني وأجزاه بدافع مبلغ من المال لكي أصلح سيارتي، فإذا صحت بجزء مبلغ فهل يحق لي أخذ ما تبقى؟ نقول إن كان لا بأس، إن كان نفس المال الذي وضع هو على القدر الذي، نفس المال الذي وضع هو على القدر الذي يعني مناسب لإصلاح السيارة، مناسب لإصلاح السيارة فلا بأس بذلك. وإن كان إنه زائد، زائد تعلم زائد وحكم عليه بذلك، فإنك تأخذ بقدره والباقي ترجعه، ترجعه إلى صاحبه. هذه أسئلة تتعلق بأمور في الاصطلاح والعموم، إن لعل السائل يرجع إليها في مواطنها من كتب أهل العلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.